السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، واقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الأخير من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، وهو الكتاب الخامس من دراستنا لعلوم الحديث. قد تم لنا بحمد الله تبارك وتعالى كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، وهو أول كتاب، ثم كتاب شرح منظومة لغة المحدث للدكتور طارق عوض الله، ثم ختمنا المرحلة الأولى بكتاب عبد الله الجديع تحرير علوم الحديث، وأخبرتكم أنه أوسع كتاب معاصر شمل أغلب مسائل الحديث. ثم دخلنا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وهو من أهم كتب علوم الإسلام بشكل عام، وكتب علم فقه الشريعة وعلوم الحديث بشكل خاص. ثم دخلنا في بداية الكتب التي يعني هي خاصة بعلوم الحديث من تراث الأئمة، وأحببت أن تكون البداية مع قطعة هي في رأيي أجمل قطعة حديثية كتبت من كتب الأئمة المتقدمين، وهو مقدمة الإمام مسلم لصحيحه رحمه الله. وإن شاء الله سيكون معنا بعدها رسائل، منها مثلا رسالة أبي داود لأهل مكة، وكتاب العلل للإمام الترمذي في آخر صحيحه يشرح فيها منهجه في جامعه، أقصد في جامعه، أنا أظن أن أنا قلت صحيح، لا هو في جامع الترمذي. وعندنا كذلك كتاب التمييز، قلنا كتاب التمييز لمسلم. وعندنا مقدمات الكتب مثلا مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومقدمة العلل، ونحاول أن نغطي كل كتب الأئمة المتقدمين التي كتبت في علوم الحديث أو في العلوم عموما، يعني نحاول أن نأخذ كتب الأئمة بشكل عام في كل علم. ولكني أحببت أن تكون البداية مع علوم الحديث، لأن كثيرا من الشباب الذين يطلبون العلم يعني ذكروا بأن علوم الحديث صعبة عليهم، فأرادوا أن يعني تكون المقدمة في دراسة تراث الأئمة خاصة بعلوم الحديث. فوصلنا إلى قول الإمام مسلم رحمه الله، إن شاء الله اليوم ننهي الكتاب بإذن الله، ولكن بقي لنا مسألة مهمة جدا لابد أن ينتبه المستمع، ومن لم يحضر هذه الدروس من أولها يمكن أن يراجع هذه السلسلة، يجدها على قناة يوتيوب بعنوان شرح مقدمة الإمام مسلم، تقريبا أخذنا منها 12 درس، وهذا هو الدرس 13 والأخير إن شاء الله. نبدأ مستعينين بالله. وصل الإمام مسلم إلى ختام كلامه حينما كان يقول: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار. طبعا يريد الشباب الذي يحضر معنا يريد يكون معه الكتاب أمامه، يعني ممكن يضع الكتاب مثلا، يجد الكتاب في يوتيوب، أقصد يجد الكتاب على PDF مقدمة الإمام مسلم، يعني أنك أنت تتابع الدرس من الكتاب هذا أفضل، لأن كل لفظة في هذا الكتاب تحتاج أن تتصورها. فنبدأ مستعينين بالله. كان الإمام مسلم رحمه الله قد ختم الفقرة قبل الأخيرة من الكلام، لما تكلم عن علماء الحديث لماذا اهتموا بنقد الرواة والروايات، قال: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. كل هذا تقدم شرحه. قال: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر. إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. كل هذا تقدم بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن بقيت هذه الجملة الأخيرة: ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه. لم نعلق عليها في الدرس الأخير اللي هو يعني الماضي. وخلاصته أن الإمام مسلم يريد أن يبين أن العالم أو المثقف الذي يحدث الناس بكل ما بلغه من العلم لا يمكن أن يكون إماما ولا يمكن أن يكون ثقة مأمونا. لماذا؟ لأنه يسمع كثيرا من المعلومات الخطأ والأخبار الباطلة والأخبار الضعيفة والأخبار التي لم يتحقق من ثبوتها. فسيأتي معنا إن شاء الله في دراسة كتب الأئمة إن شاء الله بإذن الله قريبا يكون عندنا دورة مباشرة، هيكون عندنا مجموعة من الدورات، يعني أبشروا هيكون عندنا دورات في قراءة كتب السنن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتاب الأم للشافعي وتفسير الطبري. سنحاول إن شاء الله أن نجعل الكتب من أول موطأ مالك إلى الطبري، سنجعل هذه الكتب إن شاء الله في سلسلة، حتى لو بقيت معانا عاما كاملا لكن ستكون مباشرة، وإن شاء الله سيكون فيها فرصة للتفاعل هنا على هذه الغرفة في تليجرام. سيسمح إن شاء الله بإن مثلا كل طالب يقرأ 10 أحاديث بنفسه، ولو عنده سؤال، ولكن يعني يكون السؤال سؤالا صعبا عليه، ليس سهلا يستطيع أن يأتي يعني بنفسه بالجواب يعني. فإن شاء الله سيكون عندنا سلسلة من الدورات المباشرة، غرض هذه السلسلة أن نوقظ شباب الأمة في العناية بتراث الأئمة وحسن التفاعل معه وحسن استثماره. وأنا أعرف أن كثيرا من الشباب يريد الخير ويريد أن يغتنم عمره، ولكنه لا يعرف ماذا يصنع، أو عنده كسل، أو عنده تضييع وقت بمتابعة تفاصيل كل الأخبار وإضاعة الوقت في الهواتف واللابتوب ومتابعة القنوات. لا يعني خلاص، المفروض إنك أنت كما نقول يعني تفوق، يعني تستيقظ من غفلتك وتعرف أن الوقت المتبقي لك في الحياة أقل بكثير مما يجب عليك. يعني الواجبات لا يتسع لها الأوقات، فكيف تضيعها بأشياء يعني لا تنفعك في دين أو دنيا؟ فأنا أرى أن توجه عدد من الشباب والفتيات للعلم بكتاب الله تلاوة وتفسيرا وتدبرا ونقلا لهذا العلم، والعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة الكرام وما كتبه الأئمة، أنا أرى أن هذا من أعظم المشاريع التي غفل عنها في العصر الحديث. وأرى أن كثيرا من الشباب للأسف إما أنه ضائع أو توجه لدراسة الفرق والمذاهب والعلمانية والليبرالية والمدنية والماركسية والشيوعية والفلاسفة والداروينية دون أن يكون عنده محكمات الإسلام، محكمات الشريعة. كثير من الشباب يعرف عن الفرق الضالة وعن المذاهب المعاصرة أكثر مما يعرف عن دينه وعن رسوله وعن كتابه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرى أن العناية بجيل من الشباب أن يكون لهم قدم قوية في العلم بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة وبكتب الأئمة وبسبيل المؤمنين، هذا من خير ما يمكن أن يقدمه أي جهة من الجهات للإسلام، وهو من أعظم ما ينصر به الإسلام. وسأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتسع لي من الوقت أن أسد شيئا من هذه الثغرة من خلال هذه الدروس. والحمد لله على فكرة البث الصوتي المباشر على قناة تيليجرام، فائدتها جيدة من جهة أنها تسمح إن شاء الله للشباب المشتركين بالسؤال المباشر أو بالقراءة أو بالتفاعل، وهذا ما أحبه. يعني أنا والله ما تعودت أبدا على الدروس إن أنا أسجل مثلا الدرس أو أعطي درسا وليس أمام الشباب. أنا دائما يعني كل من حضر لي يعرف أن كل شاب يحضر معي لابد أن يكون جزءا من الدرس بالتفاعل والسؤال والإشكال، وأطرح عليه وأجعله يشرح. وهناك دورات كاملة لم أشرح فيها 10%، وإنما أجعل الطلاب هم الذين يتولون الشرح وأنا فقط يعني أضبط أو أوجه. فالحمد لله يعني، والخير يأتي. وإذا كان فئام عظيم من الناس يستغلون هذه القنوات في الأمور التافهة أو في نشر الباطل، فنحن أهل الإسلام أولى أن نستغل هذه القنوات في الخير والعمل النافع. ولابد أن تعلم أنك أيام وساعات وثوان، فإذا مضى شيء من الوقت مضى شيء منك. وأنا لي كلام كثير جدا في الكلام عن الهمة وشحذ الهمم والتشجيع على معالي الأمور، يعني أظن من يتابع منكم يعلم ذلك، ولكني أحب أن تترجم ذلك ترجمة حية. لابد أن تعلم أنه لن يوقظك غيرك، لن يحمل همك مثل نفسك. لا تنتظر من يوقظك ومن ينبهك ومن يشجعك ومن يحمسك. لماذا؟ لأنها قضيتك أنت، هذا طريقك، وهذه الحياة مزرعة للآخرة. فاستعينوا بالله واجتهدوا. المهم، الإمام مسلم رحمه الله ختم هذه الفقرة بقوله: ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. نعم، الإنسان الذي يحدث بأخبار لا يعرف صحتها، أو يحدث بأخبار يشك في صحتها، أو يحدث بأخبار يعلم أنها باطلة ويريد بذلك التكثر، فهذا أولى باسم الجهل أكثر من اسم العلم. ثم ختم الإمام مسلم كتابه بمسألة كبيرة هي أهم وأكبر مسألة في هذه المقدمة، وحصل خلاف كبير في عند المتأخرين تحديدا في تلقي هذه المسألة وفي فهمها، وبعضهم رد عليها وبعضهم انتقد مسلما فيها. وأنا في رأيي أن كل من انتقد الإمام مسلم في هذه المسألة أخطأ خطأ كبيرا، سواء في فهم كلامه أو في نقد كلامه. وهذه القطع هي من أشرف ما كتب في تناول مسائل الحديث، عرضا وتصويرا وبيانا ونقدا وتقريرا، وهي الكلام عن الإسناد المعنعن، يعني سيأتي بيانها إن شاء الله من خلال شرحنا لهذه المقدمة. أبدأ أولا شباب، أقرأ قطعة قطعة من هذه المسألة ثم بعد ذلك نعلق عليها. أريد منك أن تنتبه لكل لفظة في هذه القطعة، لأننا سنحاول أن نستثمرها كيف يتناول الأئمة المسائل. قال رحمه الله: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو أضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته. طبعا عندنا احنا في النسخة اللي عندي مكتوب ورد مقال وبعدين نقطتين وتاء وهاء، غلط، هي مقالته. ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. طيب، هنا الإمام مسلم رحمه الله سيختم هذه المقدمة بتناول مسألة رأى أن بعض منتحل الحديث، يعني إنسان مدعي لعلم الحديث، الانتحال هي الدعوة، أو هو ليس حقيقا بها، مجرد إنسان يدعي. فهذا الرجل ادعى شيئا يخص مسألة في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عنه الذكر صفحا، يعني إذا لم نذكره أصلا فلم نبين فساده لكان وجهة نظر صحيحة. واضح؟ فخلينا يعني نمشي مع هذا الكلام خطوة خطوة. بيقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا. الإمام مسلم هنا ينتقل إلى مسألة كبيرة في قبول الأخبار، وهي من أخص ما صنف المقدمة لأجله، يخص الخبر المعنعن، يعني أن راويا عاصر راويا آخر وروى عنه بالعنعنة. ماشي؟ طيب، سيأتي إن شاء الله شرح ذلك. هو بيقول: تكلم بعض منتحل الحديث، يعني ليس من أهل الحديث، رجل ليس من أئمة الحديث ولا من المعروفين بتعاطي علم الحديث والرسوخ فيه، تكلم بمقالة. ما هي المقالة يا شباب؟ المقالة هي نتيجة، شيء يصل إليه الباحث، فهذه المقالة لا بد أن يقيم لها حجة. فالإمام مسلم بيقول هنا: هذه المقالة الباطلة الفاسدة لو أننا ضربنا عنها صفحا، يعني لم نذكرها، لم نحكيها، لم نذكر فسادها، فهذا قول متين، يعني هذا وجهة نظر حسنة فعلا، إن إحنا ممكن لا نذكر هذا القول. لماذا؟ لنميته. فيبقى الفكرة الأولى أن القول الباطل قد لا يتعرض له الباحث بالنقد ولا بالبيان. لماذا؟ لأنه أصلا ميت. لكن أحيانا لا بد أن ترد على القول الباطل إذا انتشر، أو خشيت أن يروج على الناس أو على الجهال. فالإمام مسلم رحمه الله بيقول هنا: غير أنه، يعني اللي هو الإمام مسلم، يعني غير أن الإمام مسلم خاف من شر العواقب أو اغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء. فالإمام مسلم بيّن أن القول الباطل قد يروج على العامة، فلذلك مهما رأيت كطالب علم يعني قولا باطلا وعلمت أنت بطلانه، لكن إذا رأيته انتشر لابد من إبطاله، ولا بد من الاستدلال لإبطاله، ولا بد من وضع القول الحق مكانه. وهكذا كان القرآن يبين القول الباطل ويضع الحق مكانه، وكذلك نبين الآيات ولتستبين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى تظهر السبيل. إذن الباحث بالنسبة للمقالات الباطلة أو الشاذة بحسب الحاجة والمناسبة قد يذكرها ويذكر فسادها ويرده ويضع مكانه القول الحق، وقد لا يذكره إذا علم أن هذا القول يعني ميت وأنه ليس منتشرا بين الناس، فلا يحيي هذا القول بنشره أو بذكره. طيب هل يذكر صاحب هذا القول؟ نعم قد يذكره وقد لا يذكره بحسب المصلحة. هنا الإمام مسلم لم يذكره، فالإمام مسلم رأى أن الإعراض عن القول المطرح أو أحرى لإماتته وإخماد ذكر قائله. ومن الخطأ يا شباب، من الخطأ البين الرد على كل مخطئ أو مخالف أو قول فاسد، لا خطأ، إنما يرد على الأقوال الفاسدة إذا خشي أن تروج على الناس. وأيضا الإمام مسلم ذكر، يبقى عندنا الإمام مسلم ذكر يعني ثلاث فوائد لعدم ذكر القول المطرح: أنه أحرى لإماتة القول، واثنين إخماد ذكر قائله، والثالثة قريبة من الأولى وهي أجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال. يعني أنت ممكن، كثير من الشباب الآن ينشرون المقالات الباطلة، يعني مثلا يأتون لحساب واحد مثلا في فيسبوك أو في أي قناة من القنوات ويبدأ يعلق عليه حتى لو تعليقات سلبية، لكنه بذلك ينشر حسابه. لا، الصواب أنك أنت إما تحذر منه تحذيرا مفصلا تاما أو لا تتعرض له أصلا، لأنك تنشر من دون أن تشعر. طيب، فالعلماء طبعا يدركون فساد هذا القول ولكن قد يغتر به الجهال. الإمام مسلم هنا يشرح لك وجهة نظره لماذا تصرف بهذه الصورة، يعني لماذا رأى الإمام مسلم أن الرد على هذا القول المطرح أولى من إهماله. قال أبين الإمام مسلم أنه سيرد هذه المقالة بقدر ما يليق بها، هذا يبين إيه؟ تقدير أسلوب الرد والحجج بقدر فساد الإيه؟ المقالة. ممكن مقالة تكون مثلا عريضة وكبيرة وفيها شبهات كثيرة، يبقى لا يصح أن ترد عليها ردا مختصرا، لا، لابد أن يكون الرد مفصلا. وكثير من الشباب الآن يتعجل في رد المقالات الباطلة بأسلوب ضعيف جدا أو برد مختصر، يعني بالعكس يزيد الشبهة قوة في نفوس الناس. طيب، قال رحمه الله، احنا طبعا هنا عندنا وقفات مع هذه المقدمة من هذه المسألة. أول شيء أن الإمام مسلم لم يصرح باسم صاحب المقالة، واضح؟ والإمام مسلم رأى أنه الأولى ألا يذكر اسمه، وإنما الإمام مسلم ذكره بصفاته، فقال إن هو منتحل الحديث، يعني ليس من أهل الحديث. اثنين، أنه من أهل عصر مسلم. ثالثا، أنه مخالف لأهل الحديث. رابعا، أنه خامل الذكر، يعني ليس معروفا، ليس معدودا في العلماء. خامسا، أن قوله مطرح. من العجيب صراحة أن يعني كثيرا من المتأخرين قالوا إن الإمام مسلم هنا يقصد البخاري رحمه الله أو يقصد البخاري وعلي بن المدين. وفي الواقع أنا في رأيي أن من قرأ فقط هذه المقدمة اللي هي الخمس سطور اللي احنا قرأناهم لا يمكن أن يأتي في باله أنه يقصد البخاري. هذا عجيب جدا، يعني عجيب جدا أن يتخيل أولا أن مسلما يتكلم بهذه الصورة عن البخاري، هو الذي اعترف له بأنه أستاذ الأساتذة وكان تلميذا له ويعرف إمامته. ومن الغريب أن يظن أحد أن الإمام مسلم يقصد البخاري ويقصد أنه إذا لم يذكر اسم البخاري فقد أمات ذكره. هذا غريب بصراحة، يعني غريب أن تتصور، يعني غريب عندي أن يتصور شخص أن الإمام مسلم يتكلم عن البخاري بهذه الصورة. هذا إن فرضنا أساسا أن البخاري يقول بهذا القول الذي ينقضه مسلم، وهذا سيتبين أنه خطأ، وهو من الأمور التي صارت مسلمة، يجعلون البخاري يقول قول ومسلم يقول بخلافه، ثم يجعلون ذلك سببا في ترجيح رواية البخاري على مسلم في الإسناد المعنعن، ويجعلون ذلك من تمييز صحيح البخاري على صحيح مسلم. بداية خلونا نقف مع هذه الجملة. أولا، هو لم يصرح باسمه، تمام. ثانيا، ذكر صفات لا يمكن بحال أن يوصف بها البخاري، بل البخاري نقيض هذه المسائل، هذه الصفات من أولها لآخرها. فهو الإمام مسلم وصفه بأنه منتحل الحديث وأنه مخالف لأهل الحديث وخامل الذكر، ليس معدودا في العلماء، قوله محدث، وكل هذا لا يمكن أبدا أن يخطر ببال طالب حديث أن مسلما يصف به البخاري. الحديث المعنعن، ما هو الحديث المعنعن؟ يبقى أول فكرة عندنا أننا وقفنا مع فقه الإمام مسلم في تناول الأقوال المطرحة، وأنك لك اتجاهان، إما أن تميتها وألا تذكرها، أو تذكرها وترد عليها بما يليق عليها من الرد، حاجة من الاثنين. إما أنك أنت واحد مثلا يقول احنا عندنا في شخص ينشر الإلحاد والفجور وكذا وكذا، طيب جميل، هل سترد عليه ردا قويا مفصلا تبين باطله ثم تضع الحق مكانه؟ نعم، عندك قدرة توكل على الله. أما إذا ليس عندك قدرة يبقى تسكت، إنما الردود الباهتة تلمع الباطل، هذا أمر مهم جدا. الوقفة الثانية كانت لنا مع أن الإمام مسلم ذكر هذا الرجل بصفاته ولم يذكر اسمه ليميت ذكره، وأنه من المنكر أن يظن أن الإمام مسلم هنا يقصد البخاري أو البخاري وعلي بن المديني، وهما أكبر أئمة علم العلل في عصر مسلم، علي بن المديني والبخاري رحمه الله أئمة العلم. طيب، ما هو الحديث المعنعن؟ هذه الوقفة الثالثة حتى نعرف صورة المسألة. الحديث المعنعن هو الذي يرويه راو عمن يروي عنه بلفظ عن، مثلا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، مثلا حماد بن زيد عن أيوب السختياني، هذا عن، يبقى راوي بيروي عمن روى عنه بلفظ عن. احنا عندنا يا شباب شروط القبول، شروط قبول الخبر أن يكون كل راو تلقى الرواية عمن روى عنه بطريقة يحكم لها بالاتصال، يعني يحكم إن هي متصلة، تمام؟ إنما لفظ عن هذا لا يستلزم الاتصال، ممكن إنسان يروي بلفظ عن شخص لم يلقه أصلا أو لم يعاصره، تمام كده؟ وممكن يروي عنه بالتدليس، كما الشباب الذين حضروا معنا دروس علم الحديث يعرفوا معنى التدليس، وأن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، يروي عنه أحاديث سمعها منه بواسطة، ولكن يسقط الواسطة ويأتي بلفظ عن بينه وبين من روى عنه ليوهم أنه تلقى هذا الخبر عنه مباشرة. طيب، يبقى إذن عندنا صورة المسألة هنا، سيأتي إن شاء الله بيانها أكثر، ولكن الآن نفهم فقط أن الإمام مسلم بين أن هناك واحد منتحل، من منتحل الحديث يعني مدعي، النحلة هي الدعوة يعني، وأن هذه المسألة خاصة بتصحيح الأحاديث وتسقيمها، يعني التصحيح والتضعيف، والقول المطرح والقول المرمي. أنا بفك الألفاظ لأن بعض الناس بيقول إحنا بنفهم المعنى العام بس نريد فك دلالات الألفاظ، يعني نفهم الألفاظ. فالإمام مسلم رحمه الله هنا يقصد أن القول المطرح القول المرمي، وأحرى لإماتته يعني أولى وأقرب حتى لا يعرف، وإخمال ذكره يعني إسقاطه. العواقب اللي هي مآل الأشياء، والكشف اللي هو الإيضاح والبيان. بعد كده قال أجدى على الأنام، يعني أفضل للناس وأنفع للناس، وعاقبته أحمد، يعني إن هو يبين بطلان هذا القول. نبدأ بقى شباب ندخل في القول الذي يريد مسلم أن ينتقده. أول شيء يا شباب، أنا حينما أدرس مقالة أو قول لابد أن يكون عندي 4 مراحل مهمة. المرحلة الأولى التصوير، يعني أن أشرح القول، تمام؟ الأمر الثاني أن أبين حجته، يعني ما هي حجة هذا القول، والأمر الثالث أن أنقد القول، أنتقده يعني أختبره وأمتحنه، تمام؟ يعني أعرضه على موازين الحق، ثم بعد ذلك أبطله وأثبت مكانه القول الصحيح. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال في بعض المقالات: وقالت اليهود عزير ابن الله، خلاص، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله سبحانه وتعالى هنا ذكر المقالة إن هم قالوا عزير ابن الله، يبقى أنا بداية قبل أن أنقد أي مقالة لابد أن أتصورها. وكثير من الشباب الذين يتعرضون لنقد المقالات في هذه الأيام والله لا يتصورونها أصلا، سواء من يقول بها أو من ينكرها، وإنما إما أنه ينكرها بالعاطفة أو يقول بها بالعاطفة، لا يعرف صلب المسألة. وكثير من الشباب لما بدأت الثورات وبدأوا ينقضوا في العلمانية والليبرالية والمدنية وهذه المذاهب، وكنت أسأل بعضهم سواء من آمن بهذه النظريات أو من أنكرها، طبعا هي نظريات منكرة وباطلة، ولكن أنا فقط أريد أن أبين أن بعض من أنكرها أنكرها وهو لا يعرف معناها أصلا. قلت أسألهم ما معنى كذا، والله ما يعرفون، ولا يعرف المقالة ولا نشأة المقالة ولا أي شيء، إما يقبلها تقليدا أو انبهارا بما يروج لها، أو ينكرها لمعرفته الإجمالية بأنها منكرة. والحق يا شباب أنك لا تقبل ولا ترد إلا بعد أن تتصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالإمام مسلم هنا رحمه الله قبل أن يفصل في إنكار هذه المقالة شرح لك هذه المقالة. طيب نبدأ بقى نقرأ الفقرة من كلام عمك الإمام مسلم رحمه الله. قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بالحديث. هذه صورة المسألة، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، يعني لم يكن هذا الخبر حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. يا سلام، الإمام مسلم هنا يفصل لك هذه المقالة حتى تتصورها، لابد أن تحسن. شوفوا يا شباب، الإنسان في كل حياته من أصغر الأمور لأعلى الأمور يحتاج إلى أمرين: دقة التصور وحسن التصرف، حاجتين. أنت لو حتى حصل لك مشكلة مع ابنك، مع جارك، مع في أي حاجة، أي أمر تريد أن تتفاعل معه، لابد أن تحسن تصوره والتصرف فيه. فالإمام مسلم هنا قبل أن ينكر لك هذا القول يبين لك ما هو هذا القول أصلا، فبينه لك بدقة. فخلينا ناخذ كل لفظة في هذا التصوير. قال: زعم القائل، احنا بنعيد تاني ونفك الألفاظ. زعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قولي، اللي هو قول باطل، وأن هذا الرجل منتحل الحديث وأنه ليس من أهل الحديث، زعم ماذا؟ قال: والإخبار عن سوء رويته، يعني بيّن أن هذا الرجل ليس من أهل العلم، يعني سوء الروية هو سوء الفساد وسوء التصور، تمام؟ إيه بقى زعم إيه الرجل ده؟ أن كل إسناد لحديث، يبقى إذن هذه المسألة خاصة بالأسانيد، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، يعني راوي بيروي عن راوي، وقد أحاط العلم، إحاطة العلم يعني القطع والتأكيد، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، يبقى إذن في معاصرة، يعني معاصرة يعني الاثنين عايشين في عصر واحد، تمام؟ وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، يعني إمكان اللقاء، ليس هناك حجة تمنع لقاء هذا الراوي بهذا الراوي، لا، الأمر مبهم، لا نعرف هل لقيه أو لم يلقه، لكنه جائز، لأن الأمور يا شباب إما يكون أمر حصل أو يكون أمر ممتنع الحصول أو يكون أمر جائز الحصول، تمام كده؟ يعني أنا أسألك سؤال، لما أجي أسألك دلوقتي اغلب الناس اللي بيستمعوا لي لعلهم ايه اذن عندهم الفجر وصلوا الفجر. فلو لو انا قلت لك صلاة الفجر بالنسبة لك، بالنسبة ليك انت كطالب او كمسلم، انا عندي اسماء كتيرة ما شاء الله ظاهرة امامي في الشباب اللي هم بيستمعوا للدرس، فلو اخذنا منهم مثلا اسم حسن ابراهيم، مثلا امامي حسن ابراهيم، هاجر مثلا، سارة، ابراهيم، اي واحد من هؤلاء الكرام، محمد عبد الكريم مثلا، وددت ان انا اذكر جميع الاسماء وانا اتشرف بكم جميعا. لو سالت مثلا اي واحد من هؤلاء، احمد مثلا، قلت له صلاة الفجر بالنسبة لك، صلاة الفجر اللي هي مرت خلاص، فهيقول وجبت. يعني وجبت يعني حصلت. لما يحصل الشيء بيكون وجب، يبقى كده ايه حصل خلاص. طيب لما اقول لك صلاة الظهر بالنسبة لك، هتقول لي هذه ممكنة، لسه شيء ما حصلش لكنه ممكن الحصول، تمام. وفي شيء ثالث اللي هو الشيء الممتنع، اللي هو الأشياء الممتنعة اللي مش ممكن تحصل. فهنا الإمام مسلم بيقول إن أنا عندي راوي عاصر راويا آخر، تمام، يعني عاش معاه في نفس العصر، فممكن جدا أن يكون التقى به وممكن يكون سمع منه، وليس عندي دليل مانع بأن هو يكون سمع منه، ماشي كده. طيب الراجل ده بيقول إيه بقى؟ الراجل ده بيقول إذا أنا لم يأتي عندي التصريح بالسماع ولو في مرة واحدة بين هذا الراوي ومن روى عنه، لن أقبل هذه الرواية. يعني هذا الرجل يقول لن أقبل بالإسناد المعنعن بين راوي ومن روى عنه إلا في حالة أن يأتي خبر فيه التصريح بالسماع ولو مرة واحدة بينهما، أو يكون عندي خبر إن هم اجتمعوا مع بعض أو التقوا مع بعض، غير كده لن أقبل الحديث، سأتوقف في قبول الحديث. طيب هنا بقى شباب نحاول إن احنا نفهم الفكرة من أولها. طبعا السبورة هنا بتكون بقى ليها فايدة، يعني المسألة دي أنا شرحتها للشباب في أكثر من دورة، يعني ما أخدتش 5 دقائق. ليه؟ لأن عندنا السبورة فبشرح عليها، لكن الآن أنا عايزك أنت تحاول تتصور ما أقول. العلاقة بين الراوي ومن روى عنه يا شباب، إما أنه يكون عاصره، يعني عاش في عصره أو لا، تمام. فإذا لم يعاصره أصلا يبقى الرواية منقطعة خلاص، خلصنا منها، ما فيهاش بقى إيه وجه آخر. راوي روى عمن لم يعاصره، يعني ما عاش في عصره، واحد مثلا توفي سنة 100 والآخر ولد سنة 101 مثلا، خلاص يبقى ده إيه، هذا انقطاع. طيب إذا كان الراوي عاصر من روى عنه، عندنا بقى هنا احتمالات، منها مثلا أنه عاصره ولم يلقه، يعني هو عاش في عصره فعلا لكن عمره ما لقيه، جاء دليل يبين أن هذا لم يلقى هذا، تمام. وممكن يكون عاصره ولقيه ولم يسمع منه، ممكن يكون لقيه شافه مثلا وهو بيخطب، أو شافه وهو ماشي في الطريق ولم يسمع منه، تمام. وممكن يكون عاصره ولقيه وسمع منه، ولكن قد يكون يدلس عنه. والتدليس يا شباب إن راوي يروي عمن، عن شيخ روى عنه قبل ذلك، ولكن يروي عنه بعض الروايات سمعها عنه بواسطة ولكن لا يذكر هذه الواسطة. مثلا حميد الطويل بيروي عن أنس بن مالك، لكنه في بعض الدروس يعني غاب عن مجلس أنس بن مالك، فروى هذه الروايات عن واسطة عن أنس بن مالك، تمام، مثلا عن ثابت البناني عن أنس، لكنه بعد ذلك لم يذكر ثابتا بينه وبين أنس وقال عن أنس. فيأتي مثلا في الأسانيد حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس، في واسطة هنا بين حميد الطويل وأنس اللي هو مين؟ ثابت البناني. فحميد أسقط هذه الواسطة وذكر كلمة عن. فلو كان الراوي مدلسا يبقى هو خارج عن هذه المسألة التي نتكلم عنها. لا، نحن لا نتكلم عن الراوي المدلس، نحن نتكلم عن راو عاصر من روى عنه ولم تأتي حجة بأنه لم يسمع منه، وإنما الأمر مبهم، يعني نحن لا نعرف هل سمع منه أو لم يسمع منه، لكنه جائز أن يكون سمع منه، ليس هناك قرينة تشهد على بعدم السماع او عدم اللقاء، الامر ايه؟ مبهم. فاذا يا شباب لما نعمل بقى ما يسمى بالصبر والتقسيم، يعني نشوف ايه اللي هيدخل او حدود المساله، خلينا نتكلم عن حدود المساله وتحرير محل المساله. لو ان راويا لم يعاصر من روى عنه، هذه خارجه عن المساله لان هذا انقطاع. طيب لو ان راويا عاصر من روى عنه ولكن علمنا قطعا أنه لم يلقه أو لم يسمع منه، أيضا هذه خارجة عن المسألة. لو أن راويا يدلس عن شيخه، أيضا هذه خارجة عن المسألة. إذا ما هي المسألة؟ صورة المسألة باختصار: راوي عاصر من روى عنه، عاش في عصره، تمام، واللقاء بينهما ممكن وجائز، ولم تأتي حجة تمنع هذا اللقاء أو تنص على عدم ثبوت اللقاء، ثم روى عنه بالعنعنة اللي هو عن، تمام. هذا القائل الذي ذكره الإمام مسلم يقول: أنا لا أقبل تلك الرواية، لازم يثبت عندي السماع بينهما ولو في إسناد واحد، وإلا لن أقبل هذه الرواية وسأتوقف فيها. تمام كده، حاولت أن أبسطها لكم يعني. طيب، يبقى إذن الرجل بقى بيقول: غير أنه لا يعلم، يعني رجل لا يعلم منه سماع، يعني لا يعلم من الراوي سماع، يعني الراوي لم يصرح بكلمة حدثنا أو سمعت أو أخبرنا ممن روى عنه، تمام، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا أو تشافها، يعني ما فيش رواية تبين إن هم اجتمعوا مع بعض. فالرجل قال إيه بقى؟ هذا الخبر لا تقوم به الحجة وسأتوقف فيه، يعني لن أعمل به ولن أعمل بمقتضاه. كلمة تشافها يا شباب يعني إيه؟ تخاطبة، يعني معناها أن هم لم يلتقوا مع بعض ولم يحصل بينهم كلام يعني. فبعض من نظر في هذه القطعة بيقول أن هذا الكلام يدل على ثبوت اللقاء أو ثبوت المشافهة، يعني التحديث أن الراوي سمع ممن روى عنه، أو خبر فيه بيان اجتماعهما أو تلاقيهما، يعني يكون عندنا خبر إن الاثنين دول اجتمعوا مع بعض في مكان. الرجل بيقول: هذا الخبر أنا لن أعمل به، لكن سأتوقف في قبوله، يعني لن أقبله ولن أعمل به حتى يأتي فيه هذا الشرط. طبعا الإمام مسلم هنا شباب حينما انتقد هذا الشرط الزائد يشبه انتقاد الإمام الشافعي لكلام المتكلمين في خبر المتواتر، وإن شاء الله سيأتي معنا في كتاب جماع العلم أن الشافعي انتقد شروط المتواتر عند المعتزلة والجهمية ورد عليهم ردا مبينا. فكل من اشترط شرطا زائدا على شروط أئمة الحديث لابد أن يرد. فهذا الرجل زعم أننا لن نصحح الخبر الذي جاء بصيغة عن إلا بأن نعلم أن هذا الراوي التقى بشيخه أو صرح بالتحديث عنه في رواية، تمام كذا، وإلا لن نقبل هذا. يبقى إذن هذا الرجل أضاف شرطا زائدا على شروط القبول التي بين الإمام مسلم أن الأئمة كانوا عليها. الإمام مسلم بين أن هذا القول محدث وقول منكر، سيأتي الكلام. أرجو يعني، طبعا أنا دلوقتي مش عارف أنتوا فاهمينه ولا لأ، ولكن يعني بحاول أتصور أن أنا بينت لك كل حاجة في الكلام. والله يعني أنا بحاول قدر الإمكان أن أنا أضع نفسي مكانك، بحاول أن أنا أسمع يعني أقول الدرس وأسمعه في نفس الوقت. يعني أنا بتخيل أنت الآن لا تعرف مثلا شيئا عن المسألة، فأحاول أن أبينها لك بأكثر من صورة، لكن إذا برضو هذا يحتاج منك أنك أنت تعيد قراءة الكلام أو الاستماع للدرس مرة أخرى. فأنا في رأيي شباب أن مراحل دراسة الكتاب كالتالي: الطالب لازم يقرأ الكتاب قبل الدرس، ثانيا طبعا يحاول يفهمه لوحده عشان يمتحن فهمه ويدرب نفسه على فهم الكلام الذي لم يشرح له. المرحلة الثانية الاستماع للدرس والإنصات له، تستمع أكثر ما تكتب، تستمع جيدا، وبعد ذلك الاستماع مرة أخرى للدرس وتقييد الفوائد والشرح، وبعد ذلك دراسة الكتاب. وأنا أقول يا شباب، كتاب واحد تدرسه بإتقان أفضل من 100 كتاب تقرأها قراءة تعبانة. وأغلب الشباب اللي أنا قابلتهم سألتهم سؤال واحد بس، هل الكتاب الذي ذاكرته أنت تستطيع الآن أن تشرحه؟ لا، قال لا. ليه؟ لأنه أساسا لم يذاكره، هو فقط قرأ الكتاب. لا يا شباب، لابد أن تقرأ قراءة متقنة، وهذه القراءة يا شباب ليست في كل الكتب، الكتب المعاصرة لا تحتاج كل هذا التعب، كتب سهلة جدا تذكر لك المسألة مبوبة ومفصلة والأبواب والفصول. لا، نحن الآن نتعامل مع كتب الأئمة، هذه الكتب تقرأ قطعة قطعة، لا تقرأ بالصفحات، واضح؟ طيب، ندخل بقى على نقد الإمام مسلم لهذه المقالة بعد ما ذكرناها باختصار في سطر واحد. هذا الرجل يقول: إذا وجدت في إسناد فلان عن فلان وعرفت أن فلانا هذا عاصر فلانا، يعني وليكن مثلا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، أو حماد بن زيد عن أيوب السختياني، أو يونس بن يزيد عن الزهري مثلا، إذا وجدت هذه الرواية فلان عن فلان وعرفت أنهما كانا في عصر واحد واللقاء بينهما جائز وممكن لا مانع، ولكنك لم تقف على رواية صرح فيها هذا الراوي بالسماع ممن روى عنه، أو أنه جاء خبر أنهما اجتمع، هذه الرواية غير مقبولة ولا يعمل بها، وهي متوقف فيها إلى أن يحصل هذا الشرط. طبعا الكلام ليس في الراوي المدلس، الراوي المدلس خارج عن هذا الكلام. عمك بقى الإمام مسلم سيعلق على هذا الكلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد، يعني هذا الرجل طعن في هذا الإسناد بهذه الحجة، قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. يبقى الإمام مسلم هنا قبل أن ينتقد القول، النقد يا شباب هو الميزان، هو الاختبار. عارف أنت لما بتروح للجواهرجي، لما ربنا يكرمك كده وتتجوز لو مش متجوز، وتروح ده لو هتشتري، يعني ده لو هتشتري حاجة، يعني دلوقتي ما عادش حد يعني بقوا بيتجوزوا كده أرديحي زي ما بنقول. لو أنت يعني ربنا يكرمك وتروح عندك، ولا بلاش نتكلم على دي، نتكلم على حاجة تانية. لو أنت عايز تبيع الذهب بقى اللي عندك، بتروح للراجل الجواهرجي بيبص فيه بيقول لك والله الذهب ده فالصو أو الذهب ده حقيقي، مزيف أو حقيقي. ده هو ده النقد يا شباب، النقد اللي هو اختبار الشيء، إن أنا أعرف هل الشيء ده حسن أو سيء، تمام كده؟ فالإمام مسلم هيبدأ في نقد القول، ولكن الأول ذكر رأيه عن القول، قال لك إن هذا القول في الطعن في الأسانيد، هذا القول يطعن به في الأسانيد. طبعا نفس الطعن في الأسانيد ليس مشكلة، لأن إحنا بنطعن في الإسناد المنكر أو في الإسناد المرسل أو المدلس، لكن هذا الطعن باطل، قول مخترع مستحدث، تمام كده، غير مسبوق صاحبه إليه. هذا شرح لمعنى إنه هو مخترع أو بدعة، إنه هو ليس هناك أحد من أهل العلم قبل هذا الرجل قال هذا الكلام، وهذا يعني يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هذا قول البخاري وعلي بن المديني كما زعم من زعم. طيب، يبقى هو مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، هذا يؤكد أن أي إنسان يتكلم في مسألة لابد أن يأتي بمن سبقه من أهل العلم، أو يأتي بحجة على كلامه، حاجة من الاثنين، إما أن تكون مسبوقا بكلام الأئمة، يعني تواتر الأئمة على هذا القول، أو يكون عندك حجة على صدق القول، كما قال ابن تيمية: العلم إما نقل مصدق أو قول عليه دليل محقق. فالإمام مسلم قال هذا القول مخترع ولا مساعد له من أهل العلم عليه، يعني لن يجد أحدا وافقه عليه من أهل العلم. يبقى أولا هو غير مسبوق إليه، تمام، وليس هناك من وافقه عليه. يبقى كده إيه، عند الإمام مسلم عنده حجتان في بطلان هذا القول. أولا لم يقله أحد، يعني مع كثرة كلام أهل العلم في الحديث، شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأيوب السختياني سفيان بن عيينة، الطبقة بقى اللي بعد كده عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وعلي بن المديني، كل هؤلاء لم يقل أحد به، تمام كده، ولم يتابعه عليه أحد. يعني بعد ما الرجل هذا قال هذا القول لم يوافقه عليه أحد، يبقى القول ده زي ما احنا بنقول كده مقطوع من شجرة، لا حد سبقه إليه ولا حد وافقه عليه. هذه مبالغة في الإنكار، مبالغة في الإنكار، كما يفعل الإمام الطبري رحمه الله حينما يريد أن يبين قولا باطلا في التفسير، يبين أنه يخالف قول أئمة التفسير. طيب، يبقى هو أنكره من جهتين، الأول إن هو لم يسبق إليه، وثانيا لا مساعدة له من أهل العلم عليه. وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، سيذكر أن القول الشائع يخالف هذا. يبقى هذه الحجة الثالثة، أن الإجماع يخالف هذا القول. يبقى إذن الإمام مسلم أنكره من إيه؟ من ثلاث جهات إلى الآن: غير مسبوق إليه، لم يتابعه أحد عليه، يخالف القول الشائع اللي هو المجمع عليه. فالإمام مسلم هنا سيبين لك ما هو هذا القول الشائع. قال رحمه الله: أن كل رجل، هذه صورة المسألة شباب، أن كل رجل ثقة، خليك ماشي واحدة واحدة، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، يعني عن ثقة، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه. يبقى إذن اللقاء والسماع جائز وممكن لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، يعني حتى لو لم يأتي ذلك. يبقى هذا ليس شرطا أبدا في القبول أن يكون الراوي قد صرح بالسماع ممن روى عنه في رواية، ولا أن تأتي حجة قاطعة أنهما اجتمعا. يكفي الإمكان والاحتمال، يكفي، لأن الراوي ثقة وليس مدلسا، تمام كده. إيه بقى حكم الخبر هذا؟ فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، يعني ثابتة ويعمل بها، والحجة بها يعني يحتج بها في الأحكام واستنباط الأحكام وهكذا. إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. إلا يبقى الإمام مسلم بقى، ركز بقى، الإمام مسلم خالف هذا الرجل في هذا الشرط. الرجل اشترط ثبوت اللقاء، والإمام مسلم اشترط ثبوت عدم اللقاء. يبقى الرجل بيقول أنا لن أقبل الإسناد المعنعن إلا بشرط كذا، والإمام مسلم قال لا، أنا أقبل الإسناد المعنعن إلا أن يثبت عدم اللقاء، والرجل قال لا، إلا أن يثبت اللقاء. يبقى الفرق بينهما، هذا شباب اسمه اختلاف، يعني بيسموه المتأخرين اختلاف حقيقي، وفي الأصل هذا هو الاختلاف، إنك لا يمكن أن تجمع بين الأقوال. فهذا الرجل يدعي أننا لن نقبل الإسناد إلا بوجود التصريح ولو في رواية واحدة. الإمام مسلم قال لا، إن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن اللقاء، لأنهما كانوا في عصر واحد، الأصل إن احنا نقبل هذه الرواية ولا نتوقف فيها إلا أن تأتي دلالة أنهما لم يلتقيا. إذن شباب، هل الإمام مسلم هنا يقول كل راو معاصر تقبل روايته عمن عاصره؟ لا طبعا، يعني هناك مئات الرواة الذين عاصروا ولم يسمعوا ولم يثبت لهم اللقاء، ولكن الإمام مسلم يقول إذا كان الأمر مبهما غير معروف واللقاء جائز ممكن فنقبل هذه الرواية ولا نتوقف فيها، بخلاف هذا القول الإيه المخترع. فهمنا كده شباب؟ إلا أن توجد حجة اللي على عدم اللقاء أو على وجود اللقاء لكن عدم السماع. أما والأمر مبهم على الإمكان السابق الذي فسره الإمام مسلم، فالرواية على السماع حتى تأتي الدلالة على خلافها. واضح شباب؟ فالإمام مسلم بيّن أن قول هذا الرجل مخترع وأنه قول باطل وليس له مساعد من كلام أهل العلم ولا تبعه عليه أحد، ويخالف القول الشائع. كلمة الشائع يعني القول الإيه؟ القول المعروف المرضي عند المحدثين. وهذا شباب مما يؤكد أن هذا القول لا ينسب لعالم معروف، يعني هذا القول الذي ينتقده مسلم لا ينسب لعالم معروف، فضلا عن أن يكون له متابع من أهل العلم. ومن زعم أن الإمام مسلم هنا يقصد البخاري أو يقصد البخاري وعلي بن المديني فقد أخطأ خطأ كبيرا. ثم بعد ذلك يعقدون هذا القول شاع عند المتأخرين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. شاع عند المتأخرين أن حتى صار هذا هو الأصل، يعني أن الإمام مسلم يعرض بالبخاري، وأنه البخاري له شرط شديد في قبول الرواية، فبالتالي لابد أن يكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم من هذه الجهة. طبعا صحيح الإمام البخاري أقوى من صحيح الإمام مسلم في الجملة، ولكن ليس من هذا الباب، من أبواب أخرى. فهم بناء على ظنهم أن الإمام مسلم يقصد هنا البخاري، وهذا يعني فهم غريب صراحة، يعني أنشأوا أو بنوا عليه أمور كثيرة، وكثير من الناس تلقى هذه المقالة ولم يبحث فيها من الأصل، يعني لم ينظر فيها ولم ينتقدها وإنما سلم لها. وأنا في رأيي أن من قرأ هذا الكلام فقط يقطع بأن الإمام مسلم لا يمكن أن يكون قصد البخاري، يعني هذه الصفات التي وصف بها وهذا القول، وأن الإمام مسلم لا يعتبر البخاري أصلا بأنه من أهل الحديث، هذه مسبة، هذا لا يمكن أبدا في رأيي أن يتصوره إنسان قرأ هذا الكلام بدقة. طيب، الإمام مسلم طبعا نقل الإجماع القديم والحديث عن أهل الروايات، وهذا يؤكد أن الإمام مسلم ينقل الإجماع. تمام، طيب نكمل بقى كلام الإمام مسلم. قال: فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. يعني إذا كان الأمر مبهما فنقبل هذه الرواية دون أن نفتش عنها، لا نحتاج هذا التفتيش. الإمام مسلم قال: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه. يعني سيرد الآن على القول وعلى كل من تبنى هذا القول. طيب خلينا أقرأ لكم الفقرة وبعدين نعلق عليها. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. يا سلام، الإمام مسلم هنا شباب بيقول للرجل: أنت يا عم الحاج قلت إننا لن نقبل هذا القول، هذا الإسناد اللي هو فلان عن فلان، إلا بأن يثبت عندنا أن فلان هذا سمع من فلان، يعني كلمة حدثنا أو أخبرنا، أو أنهما التقيا في مرة واحدة على الأقل في العمر. فالإمام مسلم بيقول له: أنت أدخلت هذا الشرط، من أين لك هذا؟ حاجة من الاثنين يا شباب، إما أن يكون الشرط هذا أخذه عمن سبقه، تمام؟ فأظهر لنا عمن أخذت هذا القول، أو الأمر الثاني أن يكون فهمه هو وعنده حجة عليه، فقل هاتوا برهانكم. هي كلمة هلم معناها كده يا شباب، هلم يعني أدلي بحجتك، هلم شهداءكم يعني أحضروهم، من أين لك هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ هذا مهم جدا يا شباب، إن أي واحد يثبت شيئا ليس في الدين فقط، في أي شيء بتقول له هاتوا برهانكم، واضح؟ فالإمام مسلم بيقول له حاجة من الاثنين: إما تذكر لي الأئمة الذين سبقوك إلى هذا القول وأنت مقلد لهم، أو تكون أنت صاحب حجة فهلم دليلا على ما زعمت. تمام كده؟ يبقى الإمام مسلم بيستدل على الرجل من نفس كلامي: قد أعطيت، يعني أنت قلت في جملة قولك بشرط معين، من أين لك هذا الشرط؟ طبعا الذاب عنه يعني الذي تبنى هذا القول، الذاب اللي هو الحماية أو الدفاع. فالإمام مسلم بيقول يقال لصاحب هذا القول أو لمن تبناه ودافع عنه: أدلي بحجتك، يعني فهذه أول حجة للإمام مسلم على إبطال هذا القول، وهو أنه لا سلف له، ليس عنده من سبقه، ثانيا ليس عنده حجة. يبقى ده أول شيء يا شباب رد به الإمام مسلم على قول هذا الرجل. طبعا بعض المتأخرين خالف الإمام مسلم في هذا، ومن أبرزهم أبو عبد الله اللي هو محمد بن عمر بن رشيد الفهري، متوفى سنة 721، وابن رجب الحنبلي أيضا في شرح العلل، وعزى القول المخالف لمسلم هذا عزاء إلى جمهور المحدثين. وأنا في رأيي أن كليهما رحمهما الله أخطأ في ذلك، والصواب مع الإمام مسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الإمام مسلم، نكمل بقى. قال الإمام مسلم: فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر، تثبيته يعني تقويته أو قبوله، أو قبوله، فإن ادعى يعني هذا الرجل، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به. قلنا له فين؟ أنت بتقول مثلا هذا الكلام قال به أيوب أو شعبة أو الثوري أو ابن عيينة أو حماد بن زيد أو أي واحد من أئمة الحديث، أو يحيى القطان أو عبد الرحمن المهدي. أين هذا؟ أين هذا الشرط في كلامهم؟ واضح؟ طولب به ولم يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. تمام كده؟ يبقى الإمام مسلم هنا هذا يؤكد، شوف شوف كلمة الإمام مسلم هنا، ولن يجد هو ولا غيره، يبقى هذا يؤكد أن الإمام مسلم استقرأ هذه المسألة واستوعب كلام هؤلاء الأئمة وبين أنه لا سلف له في ذلك. طيب نكمل الفقرة وبعد كده نعلق عليها شباب. قال: ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ يعني الإمام مسلم هنا يناقشه في الجزئيتين الأولى: من أين لك هذا؟ فإن زعمت أنك سبقت فأين هذا؟ أين كلام من سبقك؟ أين كلام من سبقك؟ طيب قال لك: لا ده أنا عندي دليل على هذا. تمام، هذا يؤكد يا شباب الفكرة التي قلناها، أن الحق إما أن يكون أمرا عاما سبقت إليه، أو يعني فأنت تنقله، أو يكون قول لك فيه حجة. طيب فالإمام مسلم هنا ذكر الاحتمالات الواردة، إما أن هو يكون أخذه عمن سبقه أو يكون أخذه بحجة. طبعا بعض الناس ناقش مسلما هنا مثل ابن الصلاح والنووي والعلائي، نلاحظ أن هي طبقة المتأخرين. خلينا نقرأ الأول الكلام. قال: فإن قال يعني حجة هذا الرجل: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيته مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. نشرح الأول الفكرة دي يا شباب. الإمام مسلم هنا بيتصور حجة هذا الرجل على إدخال هذا الشرط. نفهم إحنا الحجة يا شباب، خلينا نفهمها من خلال الكلام عشان تتعود انك تفك الالفاظ. فان قال يعني لو قال هذا الرجل: انا نعم لم اسبق بهذا القول ولكن عندي فيه حجه. ما هي هذه الحجه؟ قال: قلته لاني وجدت رواه الاخبار قديما وحديثا يروي احدهم عن الاخر الحديث ولم يعين. بيقول هذا الرجل: انا لما اختبرت الروايات وجدت ان كثيرا من الرواه عاصر من روى عنه ولكنه لم يثبت لقاؤه به وروى عنه ما لم يسمعه منه، فمن هنا لما وجدت أن بعض الرواة يستجيز أن يروي عمن عاصره يروي عنه وهو لم يسمع منه أصلا، هذا جعلني أدخل هذا الشرط فأقول: لن أقبل روايتك عمن تروي عنه إلا بأن تصرح ولو في مرة واحدة، فإذا أنا وجدتك تصرح في مرة واحدة تأكدت أنك يعني سمعت منه وسأقبل منك كل الروايات الباقية. تمام كده؟ خلينا برضو أفكها لكم على الألفاظ. قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيته مستجاز الحديث بينهم، لما رأيتهم يجوز عندهم هذا يعني رواية الحديث على الإرسال، الإرسال شبه اللي هو الانقطاع، إن الراوي لم يسمع الحديث أو لم يأخذ الحديث عمن روى عنه. لما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع في كلمة جملة اعتراضية، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يعني الحديث المنقطع، طبعا مقصود هنا بالمرسل الحديث المنقطع وليس مقصود به المرسل اللي هو التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يدخل فيه ولكن هذا أعم منه، يعني هذا الإرسال هنا بمعنى الانقطاع في أي طبقة من طبقات الإسناد. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، يعني أهل العلم بالحديث، يعني ليس بحجة. لما أنا وجدت هذا، يبقى عنده مقدمتان هذا الرجل. ما هما المقدمتان؟ المقدمة الأولى أنه وجد بعض الرواة يروي عمن عاصره مع أنه لم يسمع منه، والحديث المرسل اللي هو المنقطع معروف أنه ليس بحجة. فبهذين الأمرين إيه اللي حصل بقى؟ احتجت لما وصفت من العلة، يعني احتجت لهذا الشرط بسبب هذه العلة، إلى البحث عن احتجت لما وصفت. طبعا يعني الكلام معناه احتجت إلى البحث عن سماع راوي كل خبر لما وصفت من العلة، يعني بسبب كلمة لما، يعني بسبب. تمام كده؟ طيب، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت يعني بلغني سماعه أو علمت به لأدنى شيء، يعني ولو مرة واحدة، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعده، يعني جميع ما يرويه هذا الراوي عمن روى عنه يثبت عندي كل الروايات مدام أنا وقفت على رواية واحدة سمعها منه، يعني صرح في السماع. فإن عزب عني، يعني لو غاب عني، لو أنا لم أقف، يفرض أن أنا لم أقف على هذا، إيه اللي يحصل بقى؟ ولم يثبت عندي، يعني لم يبلغني، توقفت فيه. تمام؟ أوقفت الخبر، يعني ولم يكن عندي موضع حجة، لم أقبل هذا الخبر. لماذا؟ لإمكان الإرسال. يبقى هذا الرجل يا شباب توقف عن هذا، لماذا؟ لإمكان الإرسال، لأنه ممكن الحديث يكون إيه؟ مرسل. طيب، الإمام مسلم بقى هنا سيرد عليه، فيقال، ركزوا بقى في الجواب ده، فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لو هي دي الحجة لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. يعني لو أنت بقى الحجة عندك في كده، يبقى أنت لن تقبل أي إسناد بالعنعنة إلا أن ترى فيه كلمة حدثنا وأخبرنا. لماذا شباب؟ لأنك ما دمت شكيت في الراوي مرة، يبقى تشك فيه في كل مرة. يعني هو الرجل بيقول إيه يا شباب؟ بيقول أنا محتاج أن أنا أقف مرة واحدة فقط إن هو صرح بالسماع. طبعا لاحظوا يا شباب أن محل البحث هنا ليس في الراوي الذي ترد عنعنته، اللي هو الراوي المدلس. فالإمام مسلم هنا يا شباب لا يتكلم عن الراوي المدلس، يتكلم عن راوي ليس مدلسا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فبعض الناس طبعا ناقش مسلما هنا في هذه الحجة التي ضعف بها مسلم هذا الشرط، ناقشه ابن الصلاح وابن حجر والنووي العلائي بأن هم قالوا هذا خارج محل البحث. تمام؟ لأن احنا لا نتكلم في المدلس. وبعضهم فرق بين مقامين، بين راوي ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه وهو بريء من التدليس فتقبل عنعنته بخلاف غيره. فبعض الناس رأى أن إلزام مسلم لهذا الراوي ليس بلازم. واضح؟ ليه؟ لأن هم بيقولوا أن هذا في الراوي المدلس، لكن إلزام الإمام مسلم هنا من أجمل ما يكون، يعني إلزام الإمام مسلم هنا صحيح 100%. لماذا شباب؟ لأن الرجل بيقول أنا أشك في هذا الراوي. إحنا بداية لا نتكلم عن المدلس، بنتكلم عن راوي عادي جداً. فهذا الرجل بيقول أنا أشك إنه ممكن يكون ما سمعش منه الروايات. فالإمام مسلم بيقول له: طيب أنت بتشك في الرواية فاحتجت أن يصرح بالسماع في رواية معينة، طيب طب ما هو ممكن انت بتقول ان انا ان لو صرح في روايه واحده اعتبره ان الراوي ده مثلا شباب عنده 100 راوي عن شيخه، اعتبره انه في راوي عنده 100 راوي عن شيخه، ماشي كده؟ فهو الراجل بيقول انا لو وقفت مره واحده على التصريح بالسماع ساقبل باقي الروايات بالعنعنه. طب ليه انت اساسا احتجت الى التصريح بالسماع؟ قال لانه ممكن يكون ما سمعش منه. نقول له تمام، ما دمت انت العنعنه عندك جعلتك تشك في سماعه للروايات فأنت تحتاج إلى ثبوت السماع في كل الروايات وليس في رواية واحدة، لأن الشك يبقى موجودا. شوف الإمام مسلم بيقول له إيه، أعد لكم الجملة تانية. الإمام مسلم بيقول له فيقال فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال، يعني إمكان أنه لا يكون سمع منه هذا الحديث مباشرة، لزمك الإلزام شباب من أهم الأبواب التي يظهر بها خطأ القائل، لزمك إيه بقى اللي لزمك؟ لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله لآخره، يعني لازم يثبت عندك السماع في كل إسناد وليس في إسناد واحد. هيقول إيه بقى هنا؟ هيضرب له مثال بقى الإمام مسلم، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام، هيضرب له مثال بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب له مثال، يعني هينقل هذا الإلزام إلى مثال، ماشي؟ وقد يجوز إذا لم يقل هشام، إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، هشام بن عروة عن أبيه تمام عن عائشة، إسناد مشهور جدا جدا، عروة بن الزبير طبعا، فبيقين نعلم أن خلاص دي عدناها ويعني المعاصرة تمت والسماع كمان. قال وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعه هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلا إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض. يعني يا شباب، يعني الراجل هنا بيقول إيه، ركزوا في الحتة دي، لأن بعض كتير جدا من الناس اللي تناولوا هذا الكلام ما فهموش يعني اللقطة اللي الإمام مسلم يريد أن يتكلم عنها. الإمام مسلم يا شباب هنا يتكلم تحديدا عن شك هذا الرجل. هذا الرجل بيقول أنا، خليني أضرب مثال، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، تمام؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، معروف إن هشام سمع من أبيه وأبوه سمع من عائشة رضي الله عنها. فالرجل بيقول أنا لن أقبل أبدا رواية هشام مثلا عن أبيه إلا لما أشوف مرة واحدة بس إن هشام قال حدثنا أبي، ساعتها بقى سأقبل كل الروايات من هشام عن أبيه لعلمي بأن هشاما سمعها من أبيه. يبقى أنا شفت مرة واحدة بس إن هشام روى عن أبيه، فبالتالي سأقبل كل العنعنة. فالإمام مسلم قال له إلزاء، يعني لو أنت بقى لو هو ده الخاطرة اللي جاءت عندك يبقى معنى كده أنك لن تقبل أي إسناد معنعن لإمكان أن يكون الراوي لم يسمعه من شيخه، يبقى أنت محتاج في كل إسناد إن هو يقول لك حدثنا. طب إيه الدليل؟ إيه دليل الإمام مسلم في هذا الإلزام؟ دليل الإمام مسلم إن هشام بن عروة معروف إنه سمع من أبيه كمثال يعني، وأبوه معروف إن هو سمع من عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك هناك روايات كثيرة جدا رواها هشام عن أبيه وقال عن أبي، ولما فتشنا عنها وجدناه يوجد واسطة بينه وبين أبيه أو بين أبيه وبين عائشة. يبقى إذن هذا الرجل زعم، ركزوا في الحتة دي يا شباب جدا، هذا الرجل زعم أننا لو رأينا الراوي صرح مرة واحدة يبقى معنى ذلك أن كل الروايات الباقية بالعنعنة متصلة، يبقى أكيد سمعها منه مباشرة. الإمام مسلم قالوا لا ده مش صح، لأن كتير من الرواة اللي صرحوا بالسماع ممن رووا عنهم رووا عنهم بالعنعنة، ولما يعني اختبرنا الروايات وجدنا أنهم سمعوها بواسطة عن غيرهم. يبقى إذن ادعاؤك هذا يقتضي ألا تقبل أي إسناد فيه كلمة عن لبقاء احتمال الشك. فهمنا كده؟ هم بقى الناس اللي نظروا إلى هذه الفقرة ظنوا أن الإمام مسلم يتكلم خارج المسألة، قالوا نحن لا نتكلم عن المدلس. الإمام مسلم هنا لا يتكلم عن المدلس، وإنما يتكلم عن الشك الذي جاء عند هذا الرجل فجعله يدخل شرطا لم يدخله علماء الحديث. لأن التجويز العقلي يا شباب، الرجل هنا بيتكلم عن التجويز العقلي، الإمام مسلم يلزمه بنفس هذا التجويز. إذا شككت في رواية الراوي غير المدلس، ركزوا معايا في دي، إذا شككت في رواية الراوي غير المدلس بأنه لن تقبل عنعنته عمن عاصره إلا بأن يصرح ولو مرة واحدة، فهذا الشك يجري على باقي الروايات بالعنعنة. التجويز العقلي باق. الذي حدث مرة الذي احتجت إلى التصريح بسماعه ممن روى عنه مرة تحتاج في كل المرات. ليه؟ لأن الشك باقي. واضح كده؟ طيب، قال الإمام مسلم، خلينا نكمل، وذلك أن الحديث الوارد، خلصناها دي، كما يمكن، احنا وصلنا، خلينا نقراها تاني برضو عشان تتصورها انت. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم، بيقين يعني احنا ثبت عندنا السماع، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلة ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، يعني هذا جائز ما دمت أنت دخلت في التجويز العقلي فهو جائز. واضح؟ قال وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، السماع اللي هو حدثنا أو أخبرنا، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله أن يروي يرسله ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله. يعني الإمام مسلم بيقول أنا سأذكر لك نموذج واقعي كثير أن الأئمة فعلوا ذلك. يعني إيه يا شباب؟ خليني أنا أشرح لكم الفكرة دي يا شباب. يعني هشام بن عروة شباب يروي عن أبيه ويقول عن أبي، وفي بعض الروايات وجدنا أن العنعنة هذه يوجد واسطة بينه وبين أبيه. واضح؟ يعني هو قال عن أبي، ولما فتش العلماء وجدوا أنه أخذ هذه الرواية عن شخص آخر عن أبيه. فالإمام مسلم هنا بيقول إيه؟ إن الراوي قد ينشط أحيانا فيذكر الواسطة بينه وبين من روى عنه، وقد لا ينشط فيرويها على الإرسال. فبيقول بقى، ركزوا في الجزء ده شباب، فيقول لهذا الرجل اللي هو ادعى هذا القول، يقول له أنت إذا لم تقبل رواية الراوي المعاصر غير المدلس الذي روى عن شيخ معين، فلم تقبل روايته إلا إذا وقفت على التصريح بالسماع في مرة واحدة على الأقل لشكك أنه لم يلقه ولم يسمع منه، فيلزمك ألا تقبل منه أي رواية إلا بأن يصرح بالسماع. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون لم يسمع منه حتى هذه الرواية وارد، فإذا شككت في رواية فلتشك في كل الروايات، هذا تجويز عقلي، تمام؟ فالإمام مسلم هنا يلزمه بهذا طبعا القول اللي هو أننا لا نقبل بالحديث المعان عن مطلقا، هذا قول باطل معروف، فالإمام مسلم يلزمه بهذا القول الباطل، يقول له لم يأتي أحد من العلماء يفتش عن سماع الراوي المعاصر الذي يمكن لقاؤه بمن روى عنه، لم يأتي عنه أن يفتش عنه في كل أن يفتش عنه في رواية فيثبت بها جميع الروايات، لا لم يأتي هذا التفتيش أصلا. ولو جوزنا هذا التفتيش لاحتمال أنه لم يروي عنه، يبقى معنى ذلك أن هذا سيبقى واجبا علينا في كل موضع عنه، تمام؟ طيب، فالإمام مسلم هنا ذكر الروايات التي يستدل بها على أن الرواة حتى الذين ثبت لهم بيقين أنهم سمعوا ممن رووا عنه أنهم أحيانا يرون نفس الروايات ويكون بينهم وبين من رووا عنه وسائط. طبعا أنا مش عارف أنتوا دلوقتي يعني السلوك دخلت عندكم في بعضها ولا لأ، ولكن هحاول مرة تانية أن أنا أشرح لكم الفكرة بالراحة. بصوا شباب، طبعا أنا مش عارف يعني إيه يعني مستوى مثلا الحضور، ولا عارف مستوى الانتباه، ولا عارف هل أنت فهمت ولا لأ. فصراحة الدروس اللي هي عن بعد دي فيها مشكلة الاتصال، يعني اللي هي ان انا اكون انا طبعا لما بيكون قدام الطالب اعرف اقرأ باذن الله من عينيه ومن نظرته اعرف هو فاهم ولا لا، ولكن الان انا ما عنديش الامر ده، فانا بحاول اشرح اكثر من مرة. شوفوا يا شباب، الرجل الذي يتكلم عنه مسلم اشترط شرطا في الروايات. طب احنا بنتكلم عن ايه اصلا؟ بنتكلم عن رجل عاصر رجلا، في راوي عاصر راويا، تمام؟ واللقاء بينهما والسماع ممكن، ما فيش أي حجة تقول إن هما لم يتقابلوا، تمام؟ وهذا الراوي ليس مدلسا، يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات: المعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء موجود، وهذا الراوي ليس مدلسا، والرواثقات، تمام؟ جميل. فاحنا قلنا إيه؟ الإمام مسلم قال هذه الرواية الأصل فيها الاتصال، خلاص لا نتوقف فيها ونعمل بها إلى أن يأتي دليل أنهما لم يلتقيا أو لم يسمع أحدهما من الآخر. جميل. طب الرجل الثاني قال إيه؟ الرجل الثاني قال لا، أنا لن أقبل هذه الرواية اللي هي بالعنعنة إلا أن يأتي ولو مرة واحدة إن هذا الراوي سمع ممن روى عنه. فعمك الإمام مسلم قال له طيب أنت جبت الكلام ده منين؟ هل في حد سبقك من أهل العلم؟ لا. طب إيه حجتك؟ ما هي حجتك على هذا الكلام؟ فالرجل قال أنا والله وجدت كثيرا من الرواه يروي عمن عاصره، تمام، أحاديث لم يسمعها منه، فلذلك احتطت واشترطت أن يكون الراوي التقى بمن روى عنه ولو مرة واحدة، تمام، ولو مرة واحدة، فساعتها إذا وجدت أنه التقى به مرة واحدة أو صرح بالسماع منه حينها سأقبل جميع رواياته حتى لو بالعنعنة. جميل كده؟ طيب، فالإمام مسلم قال له يا عم الحج أنت لو كانت الشبهة دي هي السبب، لو كانت هذه الشبهة، حاول أتكلم أنا بتكلم بالمصري لأن في ناس كثيرين من المغرب وسوريا يقول إحنا بنحب الدرس يكون بالمصري، ولكن افتكرت إن إحنا معانا طلاب من الشيشان وطلاب من روسيا ومن بعض الدول وكذا، طالب تواصل معي حتى من إيران إن هم بيحضروا ويعني بيحبوا اللغة العربية لأن إذا تكلمت بغيرها لا يفهم، فأحاول أن أنوع بينهما يعني. فالإمام مسلم يقول له إذا كانت هذه هي الشبهة التي جعلتك، ركزوا بقى يا شباب، إذا كانت هذه هي الشبهة التي جعلتك تطلب التصريح بالسماع ولو في مرة واحدة، فهذا يقتضي أنك لن تقبل إسنادا معنعنا أبدا بين راوي ومن روى عنه، تمام، إلا بأن يصرح بالسماع منه حتى لو لم يكن مدلسا. لماذا؟ لأن احتمال أن يروي الراوي عمن روى عنه حتى لو كان سمع منه، احتمال أن يروي عنه حديثا ولم يسمعه منه مباشرة ولم يذكر تلك الواسطة، هذا الاحتمال باق. يبقى الرجل يا شباب بيقول إيه؟ بيقول أنا أحتاج التصريح بالسماع ولو مرة واحدة حتى أثبت كل الأحاديث المعنعنة الباقية. فالإمام مسلم قال له لماذا احتجت هذا؟ قال له الاحتمال أنه ما يكونش سمع منه هذا الحديث مباشرة. فالإمام مسلم قال له طيب ما هذا الاحتمال سيبقى في كل الأحاديث المروية بالعنعنة. طيب ما دليل الإمام مسلم في هذا الإلزام؟ دليل الإمام مسلم أن هناك رواه ثبت لهم سماعهم بيقين من مشايخهم الذين رووا عنهم بيقين، ثم بعد ذلك رووا عنهم بالعنعنة، ولما فتش العلماء في الأسانيد وجدوا أن الراوي بينه وبين شيخه واسطة. واضح كده؟ لكنه قد ينشط أحيانا فيذكر هذه الواسطة، وقد لا ينشط فيرويها على الإرسال. الإمام مسلم هنا شاب لا يتكلم عن المدلس نهائي. الناس الذين ناقشوا الإمام مسلم بأننا لا نتكلم عن المدلس، أيوة هو لا يتكلم عن المدلس أبدا. الإمام مسلم يتكلم عن راو غير مدلس ثقة ثبت له السماع من شيخه بيقين، لكنه قد ينشط أحيانا فيروي الرواية عن شيخه الذي يعني لقيه أو يرويها بالإرسال. طيب قال إيه بقى هنا؟ وسنذكر من روايتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها. هذا يؤكد أن الأئمة يضربون أمثلة ولكن لا يستوعبونها، وأنما يذكرون أمثلة تدل على ما وراءها كما فعل الشافعي في رسالة. قال فمن ذلك أمثلة بقى أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وعبد الله ابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجده. الحل اللي هو الإحلال من الإيه؟ من الإحرام، والحرم اللي هو الإيه؟ الإحرام، الإحرام بالحج أو العمرة، ماشي كده؟ فروى هذه الرواية بعينها، نفس هذه الرواية رواها الليث وداود العطار اللي هو داود ابن عبد الرحمن هو ثقة، وحميد ابن الأسود اللي هو البصري، ووهيب ابن خالد، وأبو أسامة اللي هو حماد ابن أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ركزوا هنا يا شباب، الإمام مسلم بيقول هذه الرواية بعينها أهي. أصل الرجل بيقول إيه؟ الرجل بيقول أنا إذا وجدت راويا تمام روى عن شيخ بالعنعنة لن أقبل روايته عنه إلا لما يصرح ولو مرة واحدة. لو صرح بمرة واحدة يبقى أنا سأجعل كل الأحاديث التي رواها هذا الراوي عن شيخه بالعنعنة سأجعلها متصلة، يعني سمعها منه مباشرة. فالإمام مسلم قال له طيب خلينا نجيب مثال واقعي، هشام بن عروة ثبت له السماع من أبيه بيقين، مفيش كلام تمام، اللي هو أبو عروة، وبعض الروايات رواها عن أبيه بالعنعنة ولم يسمعها منه. فيبقى على كلامك ده بقى يبقى احنا لازم نأخذ نجعل كل راوي لا نأخذ روايته إلا بالتصريح بالسماع. فضرب له مثال هنا واقعي، رواية رواها أيوب وابن المبارك ووكيع وعبد الله بن نمير وغيرهم رووا عن هشام عن أبيه، شوف عن هشام عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة ذكر الحديث، ونفس هذه الرواية بعينها رواها الليث وداود العطار وحميد وهيب وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة. يبقى إذن هو لم يأخذ هذه الرواية عن مين؟ عن عروة، وإنما أخذها عن عثمان تمام كده. طبعا عثمان بن عروة ثقة عالم وخطيب، يبقى أخذها بواسطة. يبقى إذن شك هذا الرجل سيبقى عندنا محتملا في كل الروايات. قال وروى هشام عن أبيه عن عائشة، ده مثال آخر شباب. طبعا هذا المثال شباب اللي هو رواية أيوب بن المبارك ووكيع وغيرهم كنت أطيب رسول الله، الإمام الدرقطني رحمه الله جعل الرواية التي فيها عثمان هي التي فيها هي الصواب، والرواية الأخرى جعلها مرسلة. يعني بين ايه ان الصواب ان الروايه مرسله. والحميدي في مسنده روى وفيه ان عثمان بن عروه قال لسفيان بن عيينه: ما يروي هشام هذا الحديث الا عني. يعني عثمان بن عروه بيبين ان هشام اخذ هذا الحديث عنه ولكنه ارسله، يعني ايه لم يذكره. بعض العلماء جعل هذا من المزيد في متصل الأسانيد. يعني إيه يا شباب؟ يعني إن الراوي سمعه مرة عن شيخه وسمعه مرة بواسطة عن شيخه. الشاهد من هذا المثال ما هو يا شباب؟ أن ثبوت اللقاء والسماع الكثير لا يمنع وجود الإرسال في بعض الروايات. إذن يبقى الاحتمال باقيا معمولا به، فيلزمك أن تطلب التصريح بالسماع في كل خبر. يبقى هذا الرجل يا شباب الذي قال: إذا أنا وجدت التصريح في رواية واحدة تأكد عندي الاتصال في كل الروايات. فنقول له: لا، يبقى احتمال أن بعض الروايات بالعنعنة ليست متصلة، فإذا يلزمك أن تقول بالقول المنكر اللي هو: لن أقبل إلا بالحديث الذي فيه أخبرني، وأرد العنعنة بكل صورها. طيب المثال الثاني: قال: وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية رويت من طرق عن هشام عن أبيه، تمام، عن عائشة، ولكن في روايات أخرى فيها عن عروة اللي هو أبو هشام يعني عن عمرو. يبقى في بين عروة وعائشة واسطة اللي هي إيه؟ عمرة. هذا أيضا مثال يوضح. طبعا يدني يعني يقرب، ورجله اللي هو التسريح يعني تسريح الشعر. فنفس هذه الرواية رواها مالك عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، نفس النتيجة، لم يمنع كثرة السماع من وجود الإرسال، فيبقى هذا الاحتمال. ابن رشيد رد هذا بأن الصحيح عن ابن شهاب أنه عن عروة وعمره معا عن عائشة، وهذا هو الذي اعتمده البخاري. يعني بعض العلماء قال إن هذا الحديث رواه الزهري عن عمره وعن عروة الاثنين مع بعض، واضح كده. وبعض العلماء قبل فعلا هذا القول. خلاصة رد ابن رشيد أن مسلما رجح الرواية بزيادة عمره وأن الأخرى مرسلة، ورد ابن رشيد رحمه الله بأن كلا الحديثين صحيح، ولذلك البخاري أخرج هذه الرواية من طريق الزهري عن عروة وعمرة، وأخرج من طريق هشام عن أبيه عنها، وقد وقع التصريح برواية عروة بأن عائشة أخبرته، فالحديث ثابت على الوجهين، فتمثيل مسلم بهذا المثال لا يصح على قول ابن رشيد. يعني ابن رشيد يرى أن تمثيل مسلم هنا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا المثال سمع فيه عروة عن عائشة مباشرة وروته عمرة من طريق آخر، فيعايز يقول له أن الطريقين صحيحين وليس في إرسال. الإمام مسلم بيقول، عشان أشرح لكم الفكرة شباب، الإمام مسلم بيقول أن هذه الرواية أخذها عروة عن عمرة عن عائشة، فابن رشيد بيقول له: لا، هذا الحديث رواه عروة عن عائشة، والدليل أن البخاري أخرجه بهذه الصورة. وأنا في رأيي شباب والله أعلم أن هذا الحديث أخذه عروة عن عمرة كما قال الإمام مسلم، وأن رواية البخاري ليس المراد منها أن عروة ليس المراد منها أن عروة سمع مباشرة عن عائشة، وإنما المراد منها أن الزهري رواه مرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عمرة عن عائشة، ويكون الصواب أن عروة أخذ ذلك عن عمرة رضي الله عنها ورحمه الله ورحمها الله. يبقى أعيد تاني الفكرة شباب. الإمام مسلم بيقول إيه يا شباب؟ بيقول في عندنا حديث مشهور اللي هو هشام عن أبيه عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. هذا الحديث بعينه رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عمرة، تمام، عمرة من أكبر تلامذة عائشة، عن عائشة. فابن رشيد بيقول له: لا، ده الحديث هذا رواه عروة عن عائشة وروته عمرة عن عائشة، فيبقى عروة سمعه من عائشة. فأنا في رأيي إن هذا الانتقاد خطأ، والصواب ما قاله مسلم، الصواب أن عروة أخذ هذا الحديث عن عمرة وأرسله، واضح كده؟ ورواية الزهري عن عمرة وعروة ليس معناها أن عروة سمعه من عائشة، وإنما معناه أن عروة رواه عن عائشة، والصواب أنه بين عروة وعائشة عمرة. تمام؟ معلش بقى، ممكن بقى بعض الناس يكون اتلخبط، فأنا في رأيي إن انتقاد ابن رشيد خطأ، وإن قول الإمام مسلم هو الصواب، وأن هذه الرواية أخذها عروة عن عمرة لم يرويها مباشرة عن عائشة. طيب، ذكر الإمام مسلم المثال الثالث، قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان، يعني أحد الثقات، طبعا في صالح بن أبي حسان هذا صدوق ثقة يعني، في راوي آخر اسمه صالح بن حسان ده متفق على ضعفه، هذا غير هذا. قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. أبو سلمة طبعا اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أحد الفقهاء والثقات، وهو من أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة مكثر معروف يعني. فقال يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير مشهور طبعا، فقال يحيى بن أبي كثير، هو طبعا حافظ ثقة مكثر جدا من الروايات، وهو من يماني، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. تمام؟ يعني لاحظ بقى أن هنا أصلا في لقاء بين أبي سلمة وعائشة معروف، وعائشة رضي الله عنها هي التي كانت تنكر على أبي سلمة، لأن أبو سلمة يعني رحمه الله كان فيه شيء من الإعجاب بالنفس، لذلك طرده ابن عباس من مجلسه ولم يكن يحدثه، وعائشة رضي الله عنها كانت يعني تغلظ عليه أحيانا لما كان يقول قلت أنت، وقال ابن عباس وقلت أنا، فقالت له ولك قول إنما أنت فروخ، يعني سمعت الديكة تصيح فصحت. المهم إن هو حصل له لقاء مع عائشة رضي الله عنها، ولكن ركز بقى، الإمام مسلم بيقول هذا الحديث مروي أبو سلمة عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فهذا الحديث نفسه رواه يحيى بن أبي كثير عن، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، هو يعني أن عمر بن عبد العزيز اللي هو الخليفة الأموي المشهور اللي هو توفي سنة 101، يمكن أنا في بعض المحاضرات قلت توفي 110 سبق لساني، وإنما هو توفي 101، أخبره أن عروة أخبره، يعني أخبر عمر بن عبد العزيز أن عائشة، يبقى شوفوا هنا بقى الإيه، شوفوا كم واسطة هنا، يعني عمر عن عروة، يبقى أبو سلمة أخذ هذا عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، مع إن حصل لقاء بين مين؟ بين أبو سلمة، لكن هو أسقط عمر وعروة. تمام؟ يبقى هذا المثال يا شباب إيه؟ واضح هنا. أيضا إن إيه؟ إن هو يعني مثال منطبق على كلام الإمام مسلم، أنه حصل لقاء ومع ذلك يعني حصل لقاء وثبت السماع الكثير، ولكن وجدت وسائط في موضع العنعنة، فإذا كنت تشك في موضع العنعنة فيلزمك ألا تقبل حديثا إلا بالتصريح بالسماع. طيب، قال وروى ابن عيينة وغيره منهم، يعني غير ده اللي هو الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فهذا المثال قال فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، يعني عن عمرو يعني هو بن دينار، عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب المراد من هذا المثال أن عمرو بن دينار ثبت له السماع من جابر، تمام، هذا ثابت بيقين، ومع ذلك أخذ عنه بواسطة، إن هو أخذ هذه الرواية عن محمد بن علي عن جابر. طبعا محمد بن علي يا شباب اللي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي هو أبو جعفر الباقر، هذا محمد بن علي، تمام، رضي الله عنه. فيبقى هذا المراد منه ماذا؟ المراد منه أنه وإن ثبت له السماع، وإن كان طبعا سماع عمرو بن دينار من الصحابة فيه بعض الكلام، يعني مثلا الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث وصف عمرو بن دينار بالتدليس، وقال إن عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة، ولكن تعقبه العلائي بأن هذه مجازفة منه، وهي لأنه صرح بالسماع في روايته عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما، فلذلك عنعنة عمرو تحتاج تحري، ولابد من التصريح بالسماع في الطريق الناقصة ليقال أنه من هذا الباب. المهم يعني قد يكون يا شباب الراوي سمع من شيخه مباشرة وسمع نفس الحديث عنه بواسطة، فهذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. مثلا شباب يحيى القطان سمع من الأعمش، وقد يسمع نفس الحديث من الثوري عن الأعمش، فهذا اسمه المزيد في متصل الأسانيد، هذا خارج عن كلامنا هنا. المهم إن هذا الحديث فيه أن لو إحنا قلنا إن عمرو بن دينار ثبت عنه التدليس اللي هو التدليس بالمعنى الإيهام، فهذا المثال خارج عن محل البحث، لكن إذا لم يثبت عنه التدليس فهذا داخل في محل البحث. إن عمرو بن دينار ثبت له السماع بيقين، ولما فتشنا عن الحديث وجدنا أنه بينه وبين من روى عنه واسطة، فالإمام مسلم بيقول للقائل هذا لو أنك جعلت مجرد التصريح في الإسناد يقتضي أن تقبل كل الأسانيد وأن يعني تدعي أنه سمعها منه مباشرة، فهذا ليس بصحيح، لأنه قد يأتي في موضع العنعنة بذكر واسطة. طيب قال وهذا النحو في الروايات، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لو هي دي العلة يعني إمكان الإرسال أنه ممكن يكون لم يسمعه منه، إيه بقى اللي يحصل؟ لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله، يعني ما يقود إليه قول وما يقول إليه، برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي ذكر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون، تارات يعني أحيانا يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. تمام كده، يبقى نقف عند هذا الأمر يا شباب ونشرحه. الإمام مسلم بيقول للرجل لو كانت حجتك في تركي أقصد في التفتيش عن السماع ولو مرة واحدة إمكان الإرسال بين الراوي المعاصر ومن روى عنه، فمعنى ذلك أنك لن تقبل إلا الرواية التي صرح فيها بالسماع، وإلا سيبقى احتمال الإرسال موجودا حتى لو ثبت السماع في روايات أخرى. وضرب له أمثلة، والإمام مسلم قال هذا يكثر تعداده، يعني لو أنا ذكرت لك الأمثلة التي فيها هذه الصورة يعني لكثر بنا الوقت أو لطال بنا الوقت. طب لماذا؟ لأن الرواة الثقات كانوا أحيانا ينشطون فيذكرون من سمعوا منه، وأحيانا يروون على الإرسال، فأحيانا يروون بنزول وأحيانا يروون بعلو، ماشي. ثم قال إيه بقى الإمام مسلم؟ قال وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب. شوف الإمام مسلم هنا سينقل الإجماع بقى، مثل أيوب السختياني وابن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله قبله. يعني بيقول لم أعلم واحدا من هؤلاء أدخل هذا الشرط فزعم أننا لن نقبل العنعنة بين متعاصرين لم يثبت للراوي أنه مدلس، لم يفتشوا عن موضع السماع ولو مرة واحدة كما فعل هذا. ركز بقى في اللي جاي دي، ركز عشان هذه قاطعة في أن الإمام مسلم لا يتكلم عن المدلس. قال: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ بس يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس، اللي هي مظنة التدليس. والله هذه الجملة كافية في بيان خطأ كل من زعم أن مسلما يتكلم خارج محل البحث ويتكلم عن رواية المدلس. الإمام مسلم بوضوح يوضح لك صورة المسألة: راو ثقة عاصر من روى عنه، واللقاء بينهما ممكن، ولم تأتي حجة واحدة في منع اللقاء بينهما، فهل نتوقف في قبول الرواية بينهما بالعمعنة إلى أن يثبت السماع مرة واحدة؟ لا، خطأ. يبقى الأصل أن تكون هذه الرواية على السماع، تمام، وعلى الاتصال، إلا أن تأتي حجة، تمام. وإنما نتفقد التصريح بالسماع إمتى بقى؟ لما يكون الراوي مدلس ومشهور بالتدليس، وهذا سنطلب التصريح بالسماع في كل رواية وليس في رواية واحدة. واضح؟ يبقى هذا يؤكد الإمام مسلم لا يتكلم عن هذا الصنف أساسا، هذا الصنف خارج محل الكلام، نحن لا نتكلم عن رواية المدلس. فهمنا كده شباب؟ يبقى الإمام مسلم انتقد هذا الرجل لماذا؟ لأن هذا الرجل أدخل شرطا ليس مسبوقا إليه وليس صحيحا. هذا الرجل زعم أننا نتوقف في قبول الراوي رواية الراوي غير المدلس الذي عنعن عمن روى عنه بحجة أننا لا نعرف سمع منه أم لا. فالإمام مسلم قال له: طيب لو أنت خايف من الإرسال فاحتجت إلى التصريح بالسماع في رواية، فهذا تحتاجه في كل رواية، تمام كده؟ طيب نكمل بقى كلام الإمام مسلم. قال الإمام مسلم: فمن ابتغى ذلك، فمن ابتغى التفتيش يعني، فمن ابتغى ذلك في غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة، لم يقل به أحد. يبقى الإمام مسلم نوع هنا في بيان بطلان القول: أولا صفة صاحبه أنه منتحل للعلم ليس من أهل العلم، ثانيا لم يسبق إليه، ثالثا لم يتابع عليه، رابعا ليس عنده حجة، والحجة المتوهمة في إمكان الإرسال أبطلها له الإمام مسلم وألزمه بأن لا يثبت حديثا إلا مصرحا فيه من أوله إلى آخره بالسماع، ثم نقضه بحجة سادسة وهي أن الأئمة الكبار لم يتفقدوا هذا، تمام؟ يبقى هذه هي السادسة. وإنما كان التفقد في رواية من شهر بالتدليس فحينها كانوا يتفقدونها. شوف كل هذه ألوان في إبطال القول. هنا بقى الإمام مسلم حيأتي بالعكس، سيأتي له بروايات مذكورة بالعنعنة ولم يأتي التصريح فيها في أي طريق، ومع ذلك قبلها العلماء، وإن كانت بعض الأمثلة يعني دخلها بعض النقد لوجود التصريح فيها، لكن الإمام مسلم ذكرها كمجرد أمثلة على هذا الأمر. قال الإمام مسلم: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه عن حذيفة وعن أبي مسعود البدري وعن كل واحد منهما حديثا، وعن كل واحد منهما حديثا، يعني تفسير لما قبلها يعني، وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النووي قال يعني رجح أن الواو هنا زائدة، اللي هي وعن كل واحد، لا هي الصواب عن كل واحد منهما حديثا من غير الواو، يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بل هما وما أشبههما عند من لقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه. يا سلام. بيقول إيه هنا عمك الإمام مسلم؟ بيقول الإمام مسلم بناء على قول هذا القائل، طبعا الإمام مسلم أبطل حجته الأولى بهذا الإلزام، الإمام مسلم بيقول له طيب معنى كلامك هذا أننا إذا وجدنا راويا لم يروي عمن عاصره إلا بالعنعنة سنتوقف في قبول حديثه ونوهنه إلا أن نأتي أو نقف على تصريحه بالسماع منه ولو مرة واحدة. فذكر له الإمام مسلم روايات، رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري، طبعا هذا الصحابي، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود البدري. هو روى، طبعا هنا الإمام مسلم إيه فايدة إن هو بيقول إن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يثبت المعاصرة، إن هو عاصر حذيفة وأبي مسعود البدري، تمام؟ فروى عن كل واحد منهما حديث يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في رواية إن هما تقابلوا أو حصل بينهما مشافهة أبدا، ولم نسمع أحد من أهل العلم وهن هذه الرواية، وإنما قبلوا هذه الرواية وعملوا فيها بما فيها من السنن والآثار. وهذه الرواية نفسها على شرط هذا الرجل ليست صحيحة، تمام؟ طبعا هذه الرواية شباب عبد الله بن يزيد الأنصاري هو شهد الحديبية وهو صغير، وشهد الجمل والصفين مع علي رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة أيام ابن الزبير. طبعا له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ثبوت سماعه منه. فوجه احتجاج الإمام مسلم أن هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الإمام مسلم إمكان لقائه وسماعه من مين؟ من حذيفة وعقبة بن عمرو اللي هو أبو مسعود البدري رضي الله عنهما، وروى عنهما بالعنعنة، ولم يطعن أحد من العلماء في هذه الرواية. الحديث الذي رواه عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. المعلم اليماني أجاب عن قول مسلم رحمه الله بأن الحديث مروي بطرق أخرى صحيحة عن حذيفة، فلم يحتج أهل العلم به أو لم يحتج أهل العلم بالبحث عن موضع العنعنة هنا، ولعبد العزيز هذا الحديث فقط، يعني أقصد عبد الله الأنصاري ليس له إلا هذا الحديث عن حذيفة. طبعا أنا في رأيي أن احتجاج أن قول معلم اليماني في استدراكه على مسلم ليس استدراكا صحيحا، وموضع استدلال مسلم صحيح جدا أنه ليس له إلا هذا الخبر ورواه بالعنعنة، ومع ذلك قبله العلماء لإمكان اللقاء ولعدم المانع، فهذا حجة لكلام الإمام مسلم. الحديث الثاني رواه عن أبي مسعود البدري موجود في البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، سمعت عبد الله ابن يزيد عن ابن مسعود، ولكن جاء في كتاب المغازي من طريق شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود، يعني جاء التصريح بالسماع. فبعض الناس استدرك على مسلم قال لا التصريح بالسماع ورد هنا، وأنا في رأيي أن محل كلام الإمام مسلم رحمه الله ليس في ذلك. الإمام مسلم يقول أساسا العلماء لم يكونوا يفتشون، يكفي عندهم إمكان اللقاء وعدم المانع وثقة الراوي وأنه ليس مدلسا. وأنا والله أعددت يعني بحثا طويلا لمناقشة هذه المسألة أكثر من 40 صفحة أن أنا أتوسع معكم فيها، ولكن أخشى أن أنا يعني أزيد جدا عن الحد المقصود في شرح الكتاب. وبداية يعني أول من أثار فكرة أن مسلم يقصد البخاري هو القاضي عياض رحمه الله في القرن السادس الهجري، متوفى سنة 544، فنسب هذا القول اللي هو الإمام مسلم بدعه نسبه إلى البخاري وإلى شيخه علي بن المديني فالقاضي عياض لما نسب ذلك ويعني ادعى أن مسلم يقصد البخاري وعلي بن المديني وأنهما يشترطان ثبوت اللقاء، وهذا القول تلقاه من بعده وصار مشهورا عند من بعده، وألف ابن رشيد اللي هو محمد بن عمر الفهري المتوفى سنة 721، ألف كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، نصر فيه يعني ما ظن أنه قول البخاري ورد على مسلم، وألف الشيخ خالد الدريس أيضا رسالة ماجستير موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، وكل هذه الكتب بنت على فكرة أن البخاري وابن المديني يشترطون هذا الشرط المزعوم الذي بدعه مسلم رحمه الله، ثم جعلوا بعد ذلك قول البخاري هذا يعني تقديما لصحيح البخاري على صحيح مسلم. وابن رشيد ذكر أن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة بل لابد من اللقاء وثبوت الرواية بينهما، ويشترط أن يقف على ما يدل على السماع، وبين أنه أن البخاري لم يصرح بهذا الشرط ولكن هذا هو الأليق والأحرى به. أيضا ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 رحمه الله في كتاب شرح العلل يعني ذكر أن أحمد وأبا زرعة وأبا حاتم يشترطون العلم بالسماع بخلاف البخاري وابن المديني اللذين يكتفيان باللقاء كما حكى عنهما. والشيخ خالد الدريس ألف يعني أقصد لما ألف هذا الكتاب اللي هي الرسالة ذكر مواضع للبخاري أنه اكتفى فيها بالدلالة على الاتصال، يعني اكتفى بمطلق اللقاء. واحتج الشيخ خالد أيضا بأن مسلما في رده في المقدمة أنه يرد على من اشترط اللقاء ولم يذكر مسلم اشتراط السماع. المهم إن باختصار يا شباب أنا كنت أريد أن أتوسع معكم في هذا، باختصار الذين ادعوا أن شرط البخاري في أن البخاري يخالف مسلما في الإسناد المعنعن، بعضهم قال إن البخاري يشترط الوقوف على السماع نصا، وبعضهم قال إن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء، وبعضهم قال إن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء ويكتفي بالمعاصرة وأحيانا بالقرائن، والرابع أن ذلك شرطه في الصحيح فقط وليس شرطه يعني شرطه في صحيحه وليس شرطا في صحيح في الحديث الصحيح، يعني أن البخاري تشدد في صحيحه أكثر من مجرد أن يكون الحديث صحيحا. وفي رأيي أن مجرد أن ابن رشيد والعلائي وخالد الدريس وغير هؤلاء الذين نصروا هذه الفكرة يعني قالوا بالاكتفاء بالقرائن القوية الدالة على السماع، هذا ينقض المسألة من أساسها ويبين أن قول مسلم هو القول الصواب. فأنا صراحة يعني محتار هل يعني أذكر كل ما عندي في هذا الباب وأتوسع في نقد من نقدوا الإمام مسلم، هل هذا يناسب الكتاب؟ لا أدري، ولكن أظن أنه سيكون تطويلا جدا على الشباب، ويمكن أن أعزو الشباب لقراءة الكتب التي صنفت في هذه المسألة. ذكرنا كلام القاضي عياض، وعندنا أيضا كلام ابن الصلاح طبعا بنى على كلام القاضي وتبنى هذا القول المنسوب إلى البخاري، وتبعاه عليه كثير جدا ممن جاء بعده وألف. طبعا ابن الصلاح متوفى سنة 643، وابن رشيد جاء ألف بعده كتاب السنن الأبين، وألف كذلك الشيخ خالد الدريس. وفي رأيي يعني أفضل الرسائل في هذا الباب هو كتاب الدكتور حاتم العوني إجماع المحدثين على قول الإمام مسلم، هذا بحث جميل جدا يحسن بطالب العلم طالب علم الحديث أن يقرأه. وبعد ذلك ألف كتاب في رده أو في نقده، في رأي أن الكتاب الذي انتقده ليس كتابا قويا، هو كتاب اسمه الاتصال والانقطاع للشيخ اللاحم. فأنت حاول أن تقرأ في هذه الكتب، والمفيد جدا هو أن تتعلم الخلاف وأن تتعلم كل واحد يعرض وجهة نظره، وهذا الخلاف يتربى فيه طالب العلم إذا استطاع أن يستخلص منه أحسن ما فيه. طيب نكمل كلام الإمام مسلم، لأني يبدو أننا لن أذكر كل ما عندي في هذا الباب ولا أذكر ما يعني أدلة الإمام مسلم ولا ما رد به عليه، إن أظن أن الأمر هذا يطول. قال الإمام مسلم رحمه الله وهذا أبو عثمان النهدي. إحنا في يعني يعتبر خلاص بقي لنا صفحة واحدة شباب. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية يعني مخضرمون، وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرة، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. نزل يعني لأن أبو هريرة وابن عمر يعني من المتأخرين من الصحابة، يعني ليسوا من الذين تقدمت وفاتهم، حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما اللي هو أبو عثمان وأبو رافع، قد أسند كل واحد منهما عن أبي، أقصد عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع من في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمع منه شيئا. يعني يكتفي هنا بماذا شاب؟ يكتفي هنا بالقرائن، إنهما مخضرمين يعني أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأدركوا كبار الصحابة، فكيف لا نقبل عنعنتهم عن صغار الصحابة اللي هم تأخرت وفاتهم؟ كيف يعني؟ كيف نشترط أن يثبت سماعهما لهما ولو في حديث واحد؟ من أين يعني هذا الشرط؟ تكفي القرائن وتكفي إمكان اللقاء. قال: وأسند أبو عمرو الشيباني، وهو ممن أدرك الجاهلية أيضا مخضرم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني كان كبير في السن، كلمة رجل يعني كان كبير في السن مش طفل. وأبو عمرو عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد الله بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. يعني أسند أبو يعني قيس روى عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصاحب عليا عن أنس. هو أسند يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى أسند عن أنس، يعني نزل لدرجة أنس، وأنس طبعا من الذين تأخرت وفاتهم، أسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. طبعا في أمثلة كثيرة جدا، الإمام مسلم فقط ذكر أمثلة يعني. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه. شوف الدقة، بيقول علم. لم نعلم نحن، بيقول لم نعلم سماعا، يعني ينفي علمه. وطبعا لما ينفي نفي العلم يا شباب يرجع إلى قوة النافي، فالأقوال تستمد قوتها من قائلها، ليس مثلا نفي الإمام مسلم كنفي واحد من أمثلنا. واضح؟ لما يكون إنسان خبير بباب ثم ينفي علمه به، هذا يعني من من من قوة إثبات بطلان هذا الأمر، وحتى من من من دلائل الأمور الباطلة أن الله سبحانه وتعالى يقول: أتنبئون الله بما لا يعلم. فأي شيء لا يعلمه الله فهو ليس موجودا، فهو باطل. واضح كده؟ أنا بضرب لك مثال طبعا، لله المثل الأعلى. فلما يكون يعني إنسان متخصص في مجال ومتخصص بالتحري والبحث ثم ينفي علمه بشيء، يستمد هذا قوة، وليس كإنسان جاهل. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، يعني لم يحفظ لهم حدثنا ولا أخبرنا ولا أنهم التقوا بهم، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، ليس فقط مقبولة أو حجة، لا، من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، لا هم وهنوها ولا فتشوا فيها، يعني لم يحتاجوا أن يفتشوا فيها. بصوا شباب، الذي ينتقد الإمام مسلم في هذه الجزئية بأن يأتي، ركز في الفكرة دي، ركز في المحور ده، عشان السطر اللي هقوله ده إن شاء الله يريحك من مئات الردود التي رد بها بعض الناس على مسلم. ركز في اللقطة دي، الإمام مسلم هنا لا يمنع أن يكون بعض هذه الأسانيد ورد بصيغة حدثنا أو أخبرنا. أمال ما الذي يمنعه؟ يمنع الإمام مسلم أن يكون الأئمة فتشوا عن موضع السماع. فهمنا الفكرة دي؟ فتشوا عن موضع السماع. يبقى عارف أقول لك إزاي؟ إن في واحد أنت واثق فيه، خلاص؟ فواحد أخبرك خبر من الأخبار، فأنت تقول يا أخو هو يكون عايز يحلف ليك، تمام؟ فأنت تقول يا أخو أنت لا تحتاج أن تحلف لي على صدق الخبر، أنا أصدقك دون أن تحلف، تمام كده؟ يبقى إيه؟ يبقى إذن أنا قبلت كلامك دون أن تحلف، تمام؟ فيأتي شخص يقول إيه؟ لأ، ما هو فلان ده حلف وهو بيقول الكلام، أنا ماليش دعوة بأنه حلف، المهم إن أنا لم يتوقف قبولي لكلامه على حلفه، لا أنا مصدقه. فالإمام مسلم هنا يقول باختصار: هذه الأسانيد وردت بصيغة العنعنة وقبلها العلماء، تمام كده؟ ولا نعلم أنهم توقفوا في قبولها إلى أن يصلوا إلى موضع التحديث أو ثبوت اللقاء. فلما يأتي بقى شخص، ركز بقى عشان في كلام كثير جدا قيل في هذا، فلما يأتي شخص يستدرك على الإمام مسلم أن بعض هذه الروايات ورد في بعض طرقه بصيغة حدثنا أو أخبرنا، هذا الإلزام خطأ. لماذا؟ لأن مسلما يقول إن الأئمة لم يفتشوا أصلا. بص يا شباب، باختصار كلمة واحدة بس هقولها لك: أي إنسان يستدرك على الإمام مسلم لا يصح له الاستدراك إلا بمعنى واحد فقط، أن يأتي بنص أو فعل من العلماء أنهم توقفوا في قبول الرواية في عنعنة غير المدلس وهو معاصر إلى أن يقفوا على الثبوت اللقاء والسماع، غير ذلك فليس باللازم لمسلم. يعني لو مثلا الإمام مسلم هنا قال إن الرواية رويت بالعنعنة وإنت أتيت بطريق بالسماع، هذا لا ينقض كلام مسلم أبدا، هذا تضيع وقت، هذا خارج محل النزاع، محل البحث في جزئية واحدة فقط بعينها. ما هي؟ أن تأتي بنص للعلماء المتقدمين أنهم توقفوا في قبول الإسناد المعنعن بين راوي ومن روى عنه وهو معاصر وغير مدلس إلى أن يثبت السماع واللقاء، أو فتشوا في أسانيده. إذا لم تأتي بهذا يبقى أنت بتتعب نفسك على الفاضي، واضح؟ وهذا ما فعله كثير ممن انتقد الإمام مسلم رحمه الله ورحمهم الله جميعا. والله عندي كلام كثير جدا في هذا، هو جميل جدا في ان احنا نعرف كيف يعني ماذا قال الامام مسلم وكيف ردوا عليه، ولكن يعني بصراحه انا طولت جدا في هذا الدرس، واخشى ان احنا لو قرانا الأربعين صفحه اللي انا كتبتها لكم تطول جدا، وانا للاسف طبعا كتبتها بالقلم الجاف، وعشان انقل بقى نفس الكلام ده في بحث هذا صعب جدا. ولكن بشكل عام يعني أنا أحب منك أن تقرأ هذه الكتب التي ألفت في هذا، يعني مما يزيد ملكاتك في علم الحديث، أو عموما يزيد ملكاتك النقدية في دراسة المقالات، ذكرتها لكم قبل ذلك. ونكمل كلام الإمام مسلم ثم نخدم الكتاب، ونسأل الله أن يتقبله منا. قال رحمه الله: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، هذا أول شيء، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض. يعني ممكن واحد يجيب لك مثلا إن في إسناد من هذه الأسانيد صرح فيه بالسماع، نقول له يا عم الحاج الإمام مسلم لا يتكلم عن هذا، الإمام مسلم يتكلم هل العلماء قبل أن يصححوا الإسناد المعان عن هذا فتشوا عن موضع السماع؟ لا، خلاص يبقى هذا هو الكلام. قال: وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكينا في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره. كل هذا تأكيد أن هذا لا يمكن، لا أن يكون قول البخاري ولا علي بن المديني ولا قول أحد من المعتبرين قط. يا جماعة لازم تفهموا، لازم نفهم مكانة هؤلاء العلماء. لما يكون عالم، أنا أريد منك أن تتصور الشافعي مثلا يتكلم عن أبي حنيفة أو مالك إن هم منتحلي الفقه، منتحلي العلم، مبتدعين، جهلة، هل يمكن أن تتصور أن يقول الشافعي في مالك هذا الكلام؟ مستحيل، نفس الكلام وأكثر منه بين البخاري ومسلم. قال: إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا، يعني لم يقله أحد، لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. يا سلام، والله يا شباب، يعني عموما أنا طبعا الإمام البخاري أجل من الإمام مسلم من ناحية الواقع العلمي، سواء في كتاب، طبعا مؤلفات الإمام البخاري يا شباب، كتاب التاريخ الكبير والجامع الصحيح اللي هو الجامع المختصر المسند اللي هو صحيح البخاري، هذه يا شباب درة تراث الأئمة. يعني والله وددت يا رب أن يمد الله في أعمارنا لنأتي على كل هذه الكتب ونعرف كيف حفظ الله دينه بهؤلاء الأئمة. والله يا شباب أقسم بالله إن مجرد معرفة ما بذله الأئمة في حفظ تراث الإسلام ونقله إلى الأجيال والله كافي بأن يجعل عزمك يشتعل. وأنا أقول يا شباب، أنتم تدرسون عن بعد، ولعل أكثركم لم يلتقي المشايخ أو أهل العلم، طبعا أنا لا أقصد المشايخ وأهل العلم اللي هو أنا وأمثالي، لا، نحن طلاب علم نتذاكر، أقصد أهل العلم الكبار، نحن نتذاكر نتدارس، نحن إخوة. لا أقصد أنك أنت لم تلتقي بأمثالي، أعوذ بالله أن أنا أصف نفسي بذلك، قصدت يعني أنك لم تلتقي بأهل العلم. هذا شباب ليس له، يعني أنت عايز تعوض هذا، طب كيف تعوضه؟ كيف تعوض عدم لقائك بأهل العلم؟ ليس لك تعويض إلا أن تقرأ سير الأئمة وأن تقرأ كتب هؤلاء. فوالله العظيم أي إنسان يعتني بهذا الباب هذا الإنسان ينبل، حتى في صفاته، في أخلاقه، في عزمه. أنا أريد منك أن تتصور شخصا عاش على تراث الأئمة ورأى كيف نقل لنا هؤلاء الأئمة هذا الدين، كيف تعبوا ورحلوا وسهروا وأنفقوا كل ما لديهم في الوقت الذي فيه الآن أبناء المسلمين وبنات المسلمين يجهزون على أوقاتهم ويضيعون في وسائل التواصل وكلام فاضي وجدال وكلام فارغ وشعرات. وأنا أقسم بالله إن أكثر طلاب العلم الذين قبلتهم وأنا كلمتهم أنهم لم يتموا قراءة كتاب واحد من أوله إلى آخره، وأنا قلت لهم هذا، وقفت أمام مجموعات كثيرة من الشباب قلت لهم بصراحة شباب، بصراحة مع نفسك لا تجيبني، هل أتممت قراءة كتاب واحد من الجلدة إلى الجلدة؟ لا، يقرأ المقدمة ويصور نفسه وهو مع كوباية القهوة ويقول للناس هذه خلوتي، ويصور نفسه في كافيه مثلا من الكافيهات هو قاعد مع كوباية النسكافيه والكتاب مفتوح بس، وبعد كده يقفل الكتاب. يا جماعة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبعضهم لا يعيش إلا على الأبحاث المعاصرة. يا جماعة، كتب الأئمة الذين نقلوا إلينا هذا الدين هي الكتب التي ينبغي أن تقضي فيها أغلب عمرك، وهي الخميرة زي ما احنا بنقول باللغة المصرية، هي الخميرة التي تبني عليها كل ما جاء، هي الأساس. القرآن وكتب السنن والآثار وآثار الصحابة وعيون كتب الأئمة في كل باب، كل باب في التفسير، في الفقه، في أصول الفقه، في اللغة. إنما بعد كده بقى يكون طالب مقطوع النسب لا يعرف شيئا عن كتب الأئمة ولا كتب السنن، ويطلع يعمل نفسه مثقف ويجيب أي قضية مثارة ويعلق عليها، ده إنسان يضيع وقته. هذا هو الطريق، الطريق كتب الأئمة. أنا كنت أقول لكم مع جلالة الإمام البخاري رحمه الله، وطبعا كتاب الإمام البخاري في رأيي هو يعني أحسن كتاب يمكن أن تقضي فيه عمرك، سواء في أبواب البخاري أو في كتبه أو كتب اللي هي مثلا كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم إلى آخره، أو في تراجم الكتاب أو في فقه الكتاب أو في ترتيب الأحاديث، مع جلالة الإمام البخاري إلا أن الإمام مسلم له في قلبي موقع عظيم بسبب كتابين: مقدمة صحيح مسلم التي قرأناها، وكتاب التمييز. والله يا شباب هذه الكتب درة لطالب العلم ليس فقط في علوم الحديث، ولكن تربي طالب العلم كيف يعرض المقالات وكيف ينتقد المقالات وكيف يبين الحق. ومع أنه لم يكن عربيا ولكنه كان يحسن البيان رحمه الله ورحم كل الأئمة. عندي كلام كثير شباب أريد أن أكلمكم فيه. أنا أريد أن يعني أحفزكم، أريد أن تشتعل هممكم. كلكم يحب الإسلام، وكلكم يحرص على الدين، وكلكم يريد الخير بأمة الإسلام، ولكني أزعم أن قليلا جدا منكم هو الذي يستغل قدراته، وأكثركم لا يعرف ماذا يفعل أو كيف يفعل أو لا يستمر على الفعل، إما أنه تائه أو يفعل شيئا أقل بكثير من إمكاناته، أو أنه يفعل شيئا جيدا ولكن لا يستمر ولا يتم إلى نهايته. وهذا شباب هو أكثر ما أريد أن أعالجه في شباب الأمة، وأسأل الله أن يعينني عليه، أن أبين له أولا أنه عنده قدرات وعنده ملكات وعنده مواهب وعنده وقت وعنده الأدوات. والله العظيم أكثر الشباب لا يستغل 1% من قدراته، عامل زي واحد عنده آيفون ويستعمله فقط في استقبال المكالمات. واحد صور واحد عنده آيفون فيه مثلا 1000 أوبشن أو 1000 ميزة وبس بيستعمله في إرسال الرسائل. أنت كنز، أنت كنز، كنز كبير جدا، أنت لا تشعر بنفسك. أنت مسلم تحب الإسلام، عندك وقت، عندك صحة، تحسن القراءة. أقسم بالله أنا يتواصل معي شباب من روسيا ومن أمريكا ومن إيران ومن غيرها، بيقولون نحن أقصى آمالنا أن نقرأ القرآن. تصور ما بعرفش يقرأ، يعني يمضي 10 سنوات من عمره ليفعل شيئا أنت تعرفه بطلاقة. يبقى عندك قدرات، عندك وقت، عندك صحة، فلذلك اتق الله في عمرك. يعني تريد أن تنصر الإسلام، نصر الإسلام طول له طرق كثيرة وليس بالكلام. والله أعرف أن كثير جدا من الشباب يعني له متابعون بالآلاف، هو نفسه بيقول يعني يبعت لي رسالة يقول والله أنا لا أعرف الناس بيتابعوني ليه، أنا مش فاهم حاجة في أي حاجة. قلت طيب خلاص، طيب ما طالما أنت عارف كده، طيب ما تشتغل وتجتهد عشان تكون أهل لثقة الناس فيك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العلم مش كلام يا شباب، تعب وبذل وصبر. يعني لو أنت ظنيت أنك أنت ممكن تتكلم في دين الإسلام من غير ما تتعب وتعرف مسؤولية الكلمة، لا. فعندي كلام كثير ولكن أنا يعني أطلت عليكم هذه المحاضرة. أنا كنت أنوي إن هي يعني المحاضرة لا تزيد عن يعني ساعة، ولكن الله أعلم دلوقتي إحنا خدنا وقت قد إيه. فيعني أطلت عليكم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم يعني شرفا ونصرا لأمة الإسلام، وأن يثبتنا الله تبارك وتعالى وإياكم على الإيمان والتقوى والهدى، وأن ينصر بنا دين الإسلام، وألا يقبضنا إليه مفتونين، وأن يقبضنا إليه ثابتين صابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ارزقنا الهمة والعزم والنشاط في سبيلك يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. لعلنا اليوم إن شاء الله يمكن إن شاء الله أن نأخذ كتابا معاصرا من الكتب المهمة كنموذج لانتقاء الأبحاث المعاصرة النافعة وكيف نتعامل معها ونستفيد منها، وهو كتاب العلموية للدكتور سامي عميري إن شاء الله. يعني أنا اليوم ربما يعني سيأتيني ضيف، فربما يعني أنشغل معه لأنه هو يأتيني من بلد أخرى، ولكن سأحاول إن شاء الله إذا وفرت ساعة ونصف إن شاء الله نأخذ فيها الكتاب. إذا لم نوفره يبقى نأخذه غدا إن شاء الله، وعندنا غدا كتاب الإيمان الأوسط، وسندخل بإذن الله في كتاب رسالة أبي داود لأهل مكة، أو رسالة علل الترمذي، أو كتاب التمييز لمسلم، سأخبركم به إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، وتجدون الدروس مسجلة بصيغة فيديو على قناة يوتيوب وبصيغة صوت على قناة أخرى، سأضع رابطها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.